9. فجر العلم الحديث. تختلف نظرتنا لنشأة العلم الحديث عند النظر إليها نظرة مقارنة من حيث التطور الحضاري عن نظرتنا له لو أخذناها على أنها حركة أوروبية خالصة. فنحن ندرك قبل كل شيء أن المجتمعات والحضارات الأخرى في شتى بقاع العالم كان فيها من وقفوا حياتهم لدراسة كيفية عمل الطبيعة، وبذل العلماء على مر الزمن قصارى جهدهم ليصنعوا الأدوات الفنية والوسائل التفسيرية الضرورية لإنجاز اكتشاف عوالم الطبيعة وتفسيرها. ولعل أكثر ما يثير الدهشة هو أن الحضارة العربية الإسلامية كانت تملك أكثر العلوم تقدما في العالم قبل القرنين 13 و14، فقد تفوقت منجزاتها في البصريات والفلك والطب والعلمين الرياضيين الهندسة والمثلثات على ما كان عند الغرب أو الصين. ونعرف كذلك أن العلماء في العالم الإسلامي كتبوا رسائل في العلم التجريبي في البصريات والطب والفلك، وأنهم طبقوا هذه الوسائل الفنية على حقول معينة من البحث العلمي ولا سيما البصريات. وهنا نذكر البرنامج البحثي المخصص لتفسير ظاهرة قوس قزح والتجارب الخاضعة للسيطرة العلمية التي أجريت لتحقيق تلك الغاية. كذلك نذكر ما فعلوه في مجال التجريب في علوم الطب والصيدلة وحتى الفلك. لكن لابد من القول إن هذه الأنشطة العلمية كثيرا ما كانت تجري في مناطق جغرافية متناثرة، وإن تأثيراتها كانت معزولة، وإنها كانت تجري بما يشبه السرية. وكثيرا ما تأخرت المراسلات بين العلماء أو تأخر وصول الرسائل العلمية بسبب بعد المسافات، أو انقطعت تماما بسبب الأحداث المحلية والنزاعات السياسية. ومع ذلك فقد مضى العمل قدما، وتراكمت مع الزمن عناصر لا غنى عنها من النشاط العلمي، وأصبحت تراثا لا مثيل له من الجهد الإنساني. الثورة الكوبرنيكية. تعتبر الثورة الكوبرنيكية تحولا أساسيا في التصور الغربي للكون ولمكان الفرد فيه، إذا قبلنا رأي مؤرخي العلم من أمثال إدوارد روزن وهيربرت بيرتفيلد وغيرهما من المؤرخين البارزين. وكانت الثورة العلمية التي حدثت في القرنين 16 و17 ثورة ميتافيزيقية عميقة إن نظرنا لها على هذه الشاكلة، غير أننا ندرك في الوقت نفسه أن هذه الثورة ثارت في الغرب فقط وليس في البلاد الإسلامية أو الصين. وهذه الحقيقة تجعل الكثيرين يتساءلون عن العوامل الاجتماعية والثقافية الفريدة التي وجدت في الغرب ومكنت هذا التحول العظيم من الحدوث. وتتعزز فكرة كون التحول الكوبرنيكي ميتافيزيقيا في المقام الأول حينما نذكر بعض المنجزات والممارسات المثيرة للإعجاب في العلم العربي قبل القرن 15، وهي الأمور التي لاحظناها أعلاه، أي أننا نجد في العلم العربي الكلاسيكي عناصر من الحنكة النظرية والملاحظات الإمبريقية المدققة أو المدققة، واللجوء أحيانا إلى الأساليب التجريبية واستخدام الأساليب الرياضية الراقية، وفوق كل شيء تطوير نماذج فلكية غير بطلمية في مرصد مراغة في القرن 13. ولذا فإن من الواضح أن وصف الفتح الجديد المؤدي إلى نشأة العلم الحديث ولا سيما في علم الفلك على أنه نتيجة لملاحظات جديدة أو ابتكارات تكنولوجية داخل الحدود الضيقة للفلك الرياضي ليس أفيد وصف ممكن. فمن المتفق عليه الآن بشكل عام أن التصور الكوبرنيكي الجديد للكون لم يقم على ملاحظات جديدة مذهلة أو أساليب رياضية جديدة لم تكن معروفة لدى العرب. فما وضع حزمة المعلومات القديمة في مجموعة جديدة من العلاقات هو تحول جذري فكري خالص، أو ما يشبه انتقال العقل من وجهته الأصلية. وليس من شك أيضا في أن كوبرنيكوس أفاد كثيرا من كتاب المجسطي لبطليموس، وهو عمل سهله مجيء المطبعة. على أن القول إن التغيرات الثورية في تصورنا للكون التي أحدثها كوبرنيكوس لم ترافقها عمليات رياضية معقدة وتمت بمعزل عن أي أساليب رياضية جديدة سوى أبسطها وأقلها تعقيدا، قول يعطي انطباعا خاطئا عن الحادثة. فالتجديد الذي جاء به كوبرنيكوس كان جذريا حقا عندما تقدم به، فقد كان الوصف الفيزيائي للكون الذي جاء به كوبرنيكوس أقرب إلى الحقيقة من النظام البطلمي القائم على مركزية الأرض، وذلك على الرغم تعرض نظرية كوبرنيكوس للنقد الشديد لأسباب عدة. ثم إن العلماء الذين أتوا بعد كوبرنيكوس من أمثال كيبلر وغاليليو ثم نيوتن بعد ذلك ما كان بوسعهم أن يحققوا ما حققوه لولا التحول من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس، وكان كيبلر بالذات مدينا لفكرة كوبرنيكوس القائلة إن الشمس هي مركز الأجرام السماوية كما كانت تعرف آنذاك، ولولا هذه الفكرة، لولا هذا الكون الذي مركزه الشمس لانهارت فكرة كتابه سر الكون الذي ظهر سنة 1596، أي أن اكتشاف المدار الإهليلجي لكوكب المريخ وقانون كيبلر الخاص بالجذر التكعيبي كانا يقومان على أساس فرضية لكوبرنيكوس، على الرغم أن هذين الاكتشافين حصلا فيما بعد سنة 1609. كذلك فإن كيبلر في فضحه للمقدمة الزائفة التي أضافها أوسياندر لكتاب في دوران الأجرام السماوية، وزعم فيها أن النظام الجديد القائم على مركزية الشمس كان مجرد فرضية، أكد إيمانه بأن النظام حقيقة واقعة مثلما أكد إيمان كوبرنيكوس بذلك. وهذا يعني باختصار أن كوبرنيكوس قال بحقيقة جديدة بواقع فيزيائي جديد على أساس نماذج فلكية ومعلومات مستقاة من الملاحظة كان الفلكيون العرب على معرفة بها، ولئن أرتئي أن هذه النماذج والمعلومات غير كافية لإقامة النظام الكوبرنيكي الجديد فإننا نرى مقدار شجاعة كوبرنيكوس وثوريته في عرضه لنظامه الفلكي هذا. لقد كانت الثورة الكوبرنيكية إذن قفزة ميتافيزيقية خالصة امتنع العرب عن القيام بها أو عجزوا عن ذلك، على رغم امتلاكهم لما يقرب من قرنين من الخبرة السابقة بالمشكلات الملاحظة التي أثارتها النماذج الفلكية. والمسألة من الناحية السوسيولوجية ليست هي ما إذا كانت نظرية كوبرنيكوس صحيحة أم خاطئة، وما إذا كانت مدعومة دعما جيدا أو سيئا بالاعتبارات القائمة على المشاهدة والمنطق، بل هي ما إذا كانت هنالك مجموعة من المؤسسات الثقافية وقدر كاف من الفضاء المحايد يمكن فيه لمزايا النظام الجديد أن تناقش دون تعريض المدافعين عنها للخطر. والسؤال هو، ما هو نوع الدعائم الاجتماعية والمؤسسية التي كانت موجودة وكانت قادرة على إتاحة المجال لما يقرب في الأقل من التقويم المجرد للنظام الكوني الجديد الذي يسهل وصمه بالهرطقة؟ فمن الواضح أن النظام الكوبرنيكي لم يخالف بعض مبادئ الفلسفة الطبيعية الأرسطية فقط، كالقول مثلا بأن الجرم السماوي يمكن أن تكون له غير حركة يومية حول نفسه وخطية حول الشمس، وبأن الفلك بصفته علما كان تابعا للفيزياء الذي أخذ منه مبادئه الأولى. ولكنه خالف أيضا وهو الأهم مسلمات اللاهوت المسيحي، فهذا اللاهوت يقول إن الأرض هي المركز وأن الكتاب المقدس هو الحجة النهائية القائلة بذلك، ولم يغفل كوبرنيكوس ولا من تبعه عن هذا الأمر، ولكنهم عملوا على وضع استراتيجية تجنبهم الاصطدام بذلك النص المعتمد. وقد كتب روتكس من 1514 إلى 1574 أول أتباعه وأشدهم حماسة رسالة حاول فيها التوفيق بين الكتاب المقدس والنظام الكوبرنيكي الجديد. وهذا يعني باختصار أن الصدام بين النظام الجديد للعالم والآراء اللاهوتية المعتمدة، وهي مزيج من النصوص المقدسة والأرسطية التقليدية، شكل عقبة كأداء أمام قبول النظام الكوبرنيكي. وكان لا مفر من أن يصل هذا الصدام إلى لحظة المواجهة الحاسمة، إما في أثناء حياة كوبرنيكوس أو بعد ذلك بقليل كما حدث فعلا مع غاليليو. أضف إلى ذلك أن نظاما منافسا آخر للنظام الكوبرنيكي أخذ بالظهور منذ سنة 1588 فصاعدا، وهو نظام تيكو براي من 1546 إلى 1601 القائم على مركزية الأرض والشمس، وهو نظام عرض على الملأ في كتاب في الظواهر السماوية الأخيرة في 1587، وتدور الأجرام السماوية في نموذج براي للكون حول الشمس، وهذه تدور بدورها حول الأرض. وقد كان لهذا النظام مشكلاته الفنية طبعا، ومنها أن الأفلاك، ملاحظة، كان التصور القديم لهذه الأفلاك هو أنها أغلفة مادية متحدة المركز شفافة تلتصق بها النجوم والكواكب والشمس والقمر فتنقلها في دورانها وتضعها حيث نراها. طبعا الصورة موجودة في الصفحة 349 والكتاب موجود بصيغة PDF في التعليق الأول لمن يرغب بمشاهدتها. ومنها أن الأفلاك تطلبت تقاطع فلك الشمس مع أفلاك المريخ وعطارد والزهرة، وكان ذلك في البداية عيبا خطيرا لأن علماء الفلك ظلوا يعتقدون بمادية الأفلاك السماوية التي تنقل الأجرام في مداراتها، ولم يكن بالإمكان بسبب مادية هذه الكيانات أن تخترقها أفلاك تحمل أجراما أخرى. لكن مشاهدات تيكو وغيره لمذنب سنة 1577 كشفت أن المذنب قد سار في مسار اخترق بشكل مباشر ما اعتبره تيكو وكل من عداه فلكي عطارد والزهرة البطلميين، وكانت دلالة ذلك جلية. إن حركة المذنبات نفسها تدل دلالة ما بعدها دلالة على أن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تكون أجساما صلبة. وأنقذت هذه الأخبار السارة نظام تيكو القائل بمركزية الأرض والشمس من الرفض المحتوم، إذ لم يعد هناك من سبب يدعو فلك المريخ أو عطارد أو الزهرة ألا يتقاطع مع فلك الشمس. وكان من نواحي القوة في نظام تيكو في أعين الكثيرين أن تيكو رفض الحركة اليومية للأرض وحافظ على مركزية الأرض في العالم. نلاحظ إذن أن القرن السادس عشر كان قرنا من الابتكارات الفلكية التي أعادت ترتيب الكون بشكل جذري. وعلى الرغم أن الفلكيين الرياضيين لم يحصلوا على حق التعبير عن تصوراتهم للشكل الطبيعي الحقيقي للكون، فإن من الواضح أن كلا من كوبرنيكوس وكيبلر وتيكو واليسوعي كريستوف كلافيوس اعتقدوا بتفسير واقعي للكون، وأنه لا يمكن للنظم الكونية البطلمية والكوبرنيكية والتيكونية أن تكون كلها صحيحة. ولذا فقد صدق من قال إن كوبرنيكوس أوجد في الواقع اتجاها أساسيا جدا آمن به بشكل أو بآخر كبار رجال الثورة العلمية كلهم، وهو أن المبادئ الأساسية التي تتخذ شكل الفرضيات أو المسلمات حول الكون لابد من أن تكون صحيحة فيزيائيا ولا يمكن أن تكون إلا كذلك. ولذا فإنه يجدر بنا أن نذكر أنفسنا بالمنظورين التاليين اللذين عبر عنهما بنجامين نيلسون على النحو الآتي: 1- إن رواد الفلسفة والعلم في القرنين السادس عشر والسابع عشر اضطروا للنضال من أجل اليقين والحقيقة، ولم تكن لديهم في الواقع حرية البقاء محصورين في حدود علمهم، وذلك بالتسليم بأن آراءهم التجريبية واللاهوتية ذات طبيعة فرضية فقط. 2- إن الإبداع في الفيزياء أو الفلسفة في الأيام الخالية كان معناه التعرض لخطر الدخول في الصراعات الخطيرة مع السلطات اللاهوتية، وربما تعرض الحياة للخطر دفاعا عن فكرة، ولو أن الرواد لم يخاطروا بكل شيء في الدفاع ضد الافتراضية والاحتمالية لما نعم فيزيائيو هذه الأيام بما ينعمون به من الحرية للدفاع عن المواقف الافتراضية والاحتمالية. وإذا أردنا أن نقدر جو الاستجابة والمصادر المؤسسية للدفاع الفكري التي يمكن حشدها في الغرب دفاعا عن المبتكرين في هذا الصراع حق قدرها وغياب أي شيء مماثل لهذا الجو وهذه المصادر المؤسسية في عالم الإسلام والصين خلال الفترة نفسها، فعلينا أن نعود ثانية إلى الثورة الأوروبية القروستية في المجالات القانونية والاجتماعية والمؤسسية. فتلك الثورة هي التي غيرت طبيعة العلم وبضعت الجامعات في مركز المناقشات الدينية والميتافيزيقية والعلمية التي ما زالت متأججة حتى وقتنا هذا. وعلينا لكي نفهم القضايا النظرية التي تكمن خلف هذا التحول العظيم في مركز السلطة الحضاري في الغرب فهما تاما أن ننظر في مشكلة التحول إلى الصيغة المؤسسية أو مشكلة تحويل العلم إلى الشكل المؤسسي، وهي عملية ارتبطت عموما بالتغيرات الاجتماعية والفكرية التي حدثت في القرنين السادس عشر والسابع عشر في إنجلترا. وتتطلب هذه الاعتبارات بدورها نظرات أخرى تتصل بمقولة ميرتن التي تؤكد على التزايد الملحوظ في النشاط العلمي في إنجلترا في القرن السابع عشر، وعلى أن الحركة البيوريتانية كانت حافزا وراء هذه الحركة الجديدة، وهي مقولة لا اعتراض عليها عند صياغتها على هذه الشاكلة كذلك ثمة أسئلة تثور حول تأكيد جوزيف بن ديفيد أن دراسة العلم كانت هامشية في الجامعات القرسطية. مشكلة التحول إلى الصيغة المؤسسية. تقول الفكرة التي تربط بين الحركة البيوريتانية ونشأة العلم الحديث في أبسط أشكالها، إن الاهتمامات الفكرية بين المثقفين في إنجلترا تحولت في النصف الثاني من القرن السابع عشر باتجاه البحث العلمي والتكنولوجيا. وعلى الرغم أن روبرت ميرتن فصل العلم عن التكنولوجيا من حيث المفهوم، فإن عروضه الموجزة تؤدي أحيانا إلى ربط الاتجاهات المنفصلة في المكتشفات العلمية والاختراعات التكنولوجية في اتجاه واحد. وقد زعم ميرتن أنه تشكل بين التيارات الاجتماعية النامية المتعددة في ذلك الزمن، وهي التيارات السياسية والاقتصادية والعسكرية والنفعية، تيار مركب من القيم يوصف أحيانا بالخليقة البيوريتانية وأحيانا بالأخلاق البروتستانتية. عمل على دفع هذا التصور إلى الأمام، ويؤكد ميرتن في عدد من المواضع من دراسته أن اهتمامه ينصب على نشأة الحركة العلمية الحديثة، وهي حركة اجتماعية واضحة المعالم ازدادت أهميتها في النصف الثاني من القرن السابع عشر، وانصب اهتمامه على ما بدا أنه اهتمام جديد رائج بالعلم بل يروج له. ولا تثير هذه المقولة الاعتراض إن صيغت على هذا النحو، فتحليل ميرتن نفسه للتحولات في طلب المهن والاتجاهات الفكرية دعم هذه النواحي من المقولة بأدلة وفيرة. لكن لابد من القول إن القضية الكبرى التي كانت تشغل ميرتن هي فكرة الارتباط بين نشأة نشاط اجتماعي جديد نسبيا، وهو الطلب العلني الصريح المتحمس للعلم بوصفه نشاطا يعطيه المجتمع قيمة عالية، وبين القيم الاجتماعية والثقافية التي دعمت هذا النشاط باعتباره هواية تمارس. ويتصل هذا الجانب من مقولة ميرتن من ناحية من نواحيه بمصادر هذا الدعم للنظرة الجديدة للعلم التي تعلي من شأنه، ويتصل من الناحية الأخرى بعملية التحول المؤسسي التي غدا العلم فيها مسعى مستقلا من الناحية المؤسسية. وقد اصطدم تحليل ميرتن في أثناء تطويره لهذا الجزء من المقولة ببعض الصعوبات، وهي صعوبات سببها إخفاق المؤرخين في فهم المنطق الكامن خلف تحليل ميرتن ووجود بعض نواحي الغموض في مزاعم ميرتن نفسه. ويجب أن نلاحظ أيضا أن تحليل هذه المشكلة المتعلقة بنشأة العلم الحديث يستتبع بعض القضايا النظرية الخالصة التي تنجح أو تخفق بسبب ما نستخدمه في بحثها من لغة فكرية. وهذا يعني أن المشكلات النظرية يجب أن تكتشف قبل أن تحل. وقد اعترف ميرتن بأنه لم يكن يدرك آنذاك أن المشكلات النظرية في علم الاجتماع كما في غيره من العلوم كان لابد من خلقها قبل حلها. وتوصف نشأة العلم الحديث الآن من وجهة النظرية الاجتماعية بأنها مشكلة التحول إلى الشكل المؤسسي، بينما يندر أن يرد هذا التعبير في لغة ميرتن التي كان يستعملها في أواخر عقد الثلاثينيات. وهناك فقرة ترد فيها إشارتان للعمل باعتباره اتخذ الشكل المؤسسي، ولكن ميرتن يعترف بأن ذلك لا يرقى إلى مستوى المعالجة الكاملة لمشكلة التعبير الواضح عن معايير العلم وعملية وضعها بالصيغة المؤسسية في المجتمع كله. وبدلا من الإشارة إلى تحول العلم إلى الصيغة المؤسسية باعتبار ذلك حقيقة قائمة أو إلى عملية تحويل العلم إلى هذه الصيغة المؤسسية، فإن ميرتن يتحدث أكثر عن تكوين العلم وتطوره وعن حقيقة أن العلم قد ارتفعت مكانته في النظام الاجتماعي، وعن حقيقة أن العلم وطلبه لم يكونا قد نظما وحصلا على الاعتراف الرسمي. وعندما نشر ميرتن مقولته التي تضمنها كتابه على هيئة مقالة مستقلة سنة 1936 تحت عنوان البيوريتانية والتقوى والعلم، فإنه ربط فيها بين قيم الدين والعلم باستخدام مصطلح من مصطلحات المنظر الاجتماعي الأمريكي تالكوت بارسنز، وهو تكامل القيم. لكن يتضح من التوطئة الجديدة التي افتتح بها ميرتن طبعه سنة 1970 من كتاب العلم والتكنولوجيا والمجتمع في إنجلترا في القرن السابع عشر أنه لم يكن يبحث في الصلات القائمة بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة كالدين والاقتصاد والعلم مثلا فقط، بل إن مجموعة كبيرة من القضايا التي تتضمنها مقولته كانت هي الصلات القائمة بين البيوريتانية وتحويل العلم إلى الصيغة المؤسسية. واللغة النظرية لعلم الاجتماع لغة تجعل حتى علماء الاجتماع يستعملون مصطلحاتها بشكل يخلو من الاتساق، كما قال جاري أبراهام. ويميل المؤرخون حتى أكثر منهم إلى استخدام مصطلح المؤسسة للإشارة إلى منظمة بعينها، لا إلى عملية اجتماعية أوسع وجذورها أعمق بكثير من ذلك. ولو أردنا تعريف فكرة المؤسسة بمعناها السوسيولوجي لتضمن التعريف ما يلي: أولاً، تتناول أنماط السلوك التي تنظمها المؤسسات مشكلات أساسية دائماً في أي مجتمع. ثانياً، تتضمن المؤسسات تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وفقاً لأنماط محددة مستمرة منظمة. أخيراً، تتضمن هذه الأنماط ترتيباً معيناً وتنظيماً معيارياً محدداً، أي أن التنظيم تدعمه معايير ومسوغات تعطيها هذه المعايير صفة الشرعية. والمؤسسة بمعناها السوسيولوجي الدقيق من وجهة النظر هذه ليست مجرد منظمة، بل مركب مؤسسي من السلوك النمطي يسود المجتمع كله. وقد لا تتحقق مجموعة جديدة من القيم في بدايات تطورها إلا في منظمة واحدة، ولكن أنماط السلوك هذه لا تغدو تعبيرا عن الأسس المؤسسية للمجتمع إن لم تتجاوز تلك المنظمة وتتخلل المؤسسات الأخرى في المجتمع. وتستند معظم المؤسسات الاجتماعية من الناحية الثانية على مجموعة ضمنية من التفويضات القانونية وأحيانا الدينية، وهي تفويضات تمنح الشرعية لحقوق الولاية القانونية والملكية والتمثيل والاتصال. وهذا أمر لم ينل حقه من الانتباه دائما، لكن لم يشغل علماء الاجتماع ولا المؤرخون أنفسهم بهذه القضايا الأعمق، لأنها تكون على أوضحها في السياقات الحضارية التي لا يجد المرء فيها الافتراضات القانونية التي هي من صفات الغرب كلها. وقد تمثل إسهام جوزيف بن ديفيد في صياغته لما دعاه بالتناول المؤسسي لسوسيولوجيا العلم، وذلك بالتركيز على مفهوم الدور المتضمن دائما في مؤسسة اجتماعية. ويفترض قولنا إن نشاطا ما، أو قل إن وظيفة اجتماعية ما، قد اتخذت صيغة مؤسسية ما يلي: 1- قبول مجتمع من المجتمعات لنشاط معين باعتباره وظيفة اجتماعية مهمة تقدر لذاتها. 2- وجود معايير تنظم السلوك في مجال من مجالات النشاط بشكل يتسق وتحقيق أهداف هذا النشاط واستقلاله عن غيره من الأنشطة. 3- تحوير بعض المعايير الاجتماعية في حقول أخرى من النشاط تحويرا يجعلها تتفق ومعايير النشاط موضع البحث. والمؤسسة الاجتماعية نشاط اتخذ هذا الشكل المؤسسي. وكان بن ديفيد قد اختزل مشكلة نشأة العلم الحديث كما رأينا في الفصل الأول، فجعلها مطابقة لنشأة دور اجتماعي جديد وهو دور العالم. عنا به نمط التصرفات والعواطف والدوافع التي يرى الناس أنها وحدة واحدة من التفاعل الاجتماعي لها وظيفتها الخاصة بها، وتعتبر هي الوحدة المناسبة في بعض المواقف. ولكن تبقى هناك في صياغة بن ديفيد لهذه المشكلة على غرار ما رأينا في مشكلة نشأة العلم الحديث ضمن الإطار الذي وضعه ميرتن، مسألة ظهور القيم الاجتماعية الجديدة واتخاذها الشكل المؤسسي في النظام الاجتماعي. ولذا فقد ارتبط ظهور الدور العلمي بالتغيرات التي ظهرت في الأنماط المعيارية، أي المؤسسات التي تنظم الأنشطة الثقافية. والمشكلة تبدو عند صياغتها على هذا النحو مطابقة في نواحيها الجوهرية لصياغة ميرتن الأقدم منها بكثير، إلا من حيث اختزال بن ديفيد الجذري لدور القيم في العلم والسيرورة الاجتماعية الثقافية. ذلك أن بن ديفيد يضيف نغمة وضعية عندما يقول إن التغير في القيم في حالة الدور العلمي معناه قبول البحث عن الحقيقة من خلال المنطق والتجريب باعتبار هذا البحث مسعا فكريا يستحق الجهد المبذول. وهذه الصياغة الضيقة تستبعد الجزء الأعظم من القيم التي دعاها ميرتن فيما بعد بخليقة العلم، وتلك التي يشير لها توماس كون بالالتزامات التي لا يكون المرء عالما دونها، وهي عناصر أوسع بكثير من تلك التي حددها بن ديفيد. والأسوأ من ذلك أن بن ديفيد قد أفرغ مقولة ميرتن الكبرى القاضية بوجود صلة جوهرية بين قيم العلم بصفته علما وتلك التي تنتمي للثقافة المحيطة من معناها. وكان ميرتن قد بذل جهدا كبيرا ليبين أن العلم بصفته جهدا متصلا سيتعثر دون تلك الصلة. وقال ميرتن سنة 1938 إن التطور المستمر للعلم الطبيعي لا يحصل إلا في مجتمعات لها نظام واضح المعالم يخضع لمركب خاص من الفرضيات المسبقة الضمنية ومن الضوابط المؤسسية، والتحقق من أصل تلك القيم الكامنة خلف طلب العلم على مستوى واسع ومن طبيعتها ووظيفتها أمر بالغ الخطورة. ولن يستحق المرء شرف القول إنه فسر نشأة العلم الحديث، ودع عنك تفسير اتخاذ هذا العلم صفة المؤسسية دون تعيين تلك القيم الكامنة خلفها ومصادر تلك القيم، ولكن ربما فاق كل ذلك في الأهمية تأكيد ميرتن على أن المجالات المؤسسية لا تنعم بالاستقلال التام بل بالاستقلال الجزئي، وأن المؤسسات الاجتماعية بما فيها مؤسسات العلم لا تحصل على درجة مهمة من الاستقلال إلا بعد عملية طويلة من التطور في العادة. وهنا نرى أن مسألة اتخاذ العلم للصيغة المؤسسية تعتمد على قضيتين أساسيتين: ما الذي يجري تحويله إلى الصيغة المؤسسية؟ العلم هنا، ما العلائم المناسبة لهذا التحول؟ وليس من شك في أن روبرت ميرتن قد أدرك عبر حياته العلمية الأبعاد الكثيرة لهذه المشكلة وحاول أن يعالجها. ولكن ما يدهشنا هو أن مقولة ميرتن المبكرة كما عبر عنها في كتابه لم تستخدم مفهوم خليقة العلم، ولم تعر اهتماما كبيرا لتحول تلك الخليقة إلى الصيغة المؤسسية في إنجلترا في القرن السابع عشر. لكن هناك بعض التلميحات غير المباشرة لفكرة الخليقة، مثل تلك التي يذكرها ميرتن في معرض نقاشه للعلم بصفته نشاطا اجتماعيا، عندما يؤكد أن استمرار البحث العلمي يفترض التجرد والنزاهة والإخلاص من جانب العلماء، ولذا فإنه يتجه باتجاه المعايير الأخلاقية. ولكن دراسة نشأة هذه المعايير واتخاذها الصيغة المؤسسية لا تحتل مكانا بارزا في مشاريع البحث التي انشغل بها ميرتن في عقد الثلاثينيات. ونضيف أن جوزيف بن ديفيد هو الآخر لم يتابع هذا المسار في عمله الرئيس الذي كتبه بعد ذلك ب33 سنة. ويبدو لدى النظر إلى الموضوع من زاوية الحاضر أن ميرتن لم يحاول على رغم مضيه قدما في التفصيل الفكري لكثير من العناصر التي تدل عليها كلمة العلم أن يضع حصيلة نظراته النافذة الناضجة معا ليحل القضايا الكثيرة العالقة، ربما لأن مثل هذا الجهد كان سيتطلب بحثا تاريخيا مقارنا أوسع كهذا الذي نطلع به الآن. وكان من شأن هذه الدراسة أن تظهر أن التعارضات الكثيرة التي حاول ميرتن إظهارها بين الالتزامات القيمية عند المفكرين القرسطيين وتلك التي وجدها عند النخبة الفكرية في إنجلترا في القرن السابع عشر لم تكن بمثل الحدة التي صورتها بعض ملاحظاته. ومع ذلك فقد مضى تحليل ميرتن النظري قدما بحيث تمكن من الإبانة عن كون خليقة العلم جزءا كبيرا من الحركة العلمية، وقد فعل ذلك في مقالته الشهيرة بعنوان العلم والتكنولوجيا والنظام الديمقراطي التي نشرها سنة 1942. وكنا لاحظنا أنه صب اهتمامه في رسالة الدكتوراه على المصادر الاجتماعية والثقافية للحركة العلمية بالدرجة الأولى، وهو أمر دلت عليه التحولات في مقدار الاهتمام الذي تلقاه البحث العلمي من قبل الجمهور والأفراد. أما في سنة 1942 فقد أبرز ميرتن أبعادا كثيرة أخرى للعلم، فقد لاحظ أن مصطلح العلم يستعمل في العادة للدلالة على ما يلي: مجموعة من الطرق المتكررة التي تستعمل للتثبت من المعرفة، وذخيرة من المعارف المتراكمة المستقاة من تطبيق هذه الطرق، ومجموعة من القيم والأعراف الثقافية التي تحكم الأنشطة التي توصف بأنها أنشطة علمية، أي مزيج من هذه المعاني. ويتجه الاهتمام من وجهة النظر السوسيولوجية نحو البنية الثقافية للعلم والأعراف التي تحدد المعايير المنهجية، وهذا يعني باختصار أن المعايير المنهجية كثيرا ما تكون وسائل فنية يتذرع بها لتحقيق الغرض وموجبات أخلاقية في آن واحد، ولكنها تندرج في السياق الثقافي الأوسط أو تتخذ الشكل المؤسسي في ذلك السياق الذي يعطيها مصداقيتها. وهنا نأتي إلى خليقة العلم، وهي تلك المعايير التي تشوبها العواطف ويجري التعبير عنها على شكل أمور تطلب أو تمنع أو تفضل أو يسمح بها، وهذه المعايير هي معايير الشمولية والجماعية والتجرد والشكل المنظم كما رأينا. وإذا ما اعتبرت هذه المعايير هي اللبة السوسيولوجي للنشاط العلمي، فإنها تقصي مصادرها التاريخية وكيفية اكتسابها لما هي عليه من الأهمية سيحتاج إلى جهد بحثي ضخم، ولكن ميرتن لم يطلع بهذا الجهد، وذلك لأنه لم يكن في عقد الثلاثينيات قد طور مفهوما للعلم يجعله مؤسسة اجتماعية. لكن لابد من القول إن ميرتن حاول بالفعل أن يكتشف المصادر المحددة لهذه الحيوية الجديدة في العلم، في القيم الثقافية السائدة في البيئة البيوريتانية، وما لا في أثناء سعيه للتعبير عن أفكاره بأقصى درجات الوضوح الممكنة للانزلاق إلى عادة المقارنات الحادة بين الالتزامات القيمية لدى المتحمسين للعلم في القرن السابع عشر في إنجلترا من الذين استلهموا الفلسفة البيوريتانية وبين أندادهم القرسطيين الرجعيين في الظاهر. واتخذ ذلك شكل القول بأن المفكرين البارزين في الفترة السابقة لحركة الإصلاح الديني كانوا ميالين إلى الغيبية، وبأنهم كانوا يعتقدون بأن البحث العلمي أفرغ الواقع من حيويته، وبأنهم فشلوا في الإجابة عن الأسئلة الكبرى، مما أدى بمجمله إلى تعطيل حركة العلم. لا، بل إن ميرتن يلمح إلى أن الحماسة للاكتشاف والابتكار العلمي ما كان بالإمكان تصورها في العصور الوسطى إلا إذا قصد منها في أفضل الأحوال المزيج الفكري المكون من العلم واللاهوت الذي عرضه شخص مثل الإكويني. واستشهد ميرتن بكبار المسؤولين الذين قالوا ما معناه إن العلوم الدنيوية كلها سخافات وحماقات. وقال ميرتن أيضا إن تقدير الاكتشافات العلمية الحاصلة من خلال التجربة الحسية دون الرجوع إلى المصادر المقدسة كان من وجهة النظر القرسطية للعالم يبلغ من قربه من الهرطقة ما يبلغه القيام بهذه الاكتشافات نفسها. حقا إن ميرتن لم يطل الفترة كلها بالسواد، وعبر عن قبوله التام بأن قضايا التاريخ الداخلي لابد من أخذها بنظر الاعتبار، قضايا مثل ضرورة أن يسود ترتيب ثابت في ظهور الاكتشافات العلمية، وأن على كل اكتشاف أن ينتظر حتى تكتمل بعض التطورات المطلوبة. لكن الرسالة التي أراد توصيلها كانت واضحة، وهي أن الفترة القرسطية السابقة لحركة الإصلاح كانت لا تقيم وزنا كبيرا لفضائل العلم وتقدم المعرفة، بينما كانت القيم الاجتماعية الكامنة في الخليقة البيوريتانية في القرن السابع عشر قيما تؤدي إلى استحسان العلم بسبب التوجه النفعي الذي تزيى بزي الدين وتلقى الدعم من السلطات الدينية. ولو صح ذلك لصح القول إن التقويم الإيجابي للعلم نشأ وصار ممكنا تماما في القرن السابع عشر من امتزاج البيوريتانية والنفعية. وهناك إيحاء يتخلل صفحات كتاب العلم والتكنولوجيا والمجتمع، كلها يقول إن الجامعات كانت أماكن ركضت فيها الحياة الفكرية، وإنها عملت في أحسن أحوالها على إعاقة تطور العلم ونموه. وهنا أيضا نرى أن عرض ميرتن ليس إلا صيغة مخففة من نظرة متطرفة جاء بها المصلحون الإنجليز أنفسهم في مبالغتهم في حديثهم عن طبيعة العلم الجديد والفلسفة التجريبية الجديدة والفلك الجديد وما إلى ذلك. أما نظرة ميرتن المعتدلة فهي أن الجامعات بقيت بعيدة عن تيار التطور العلمي في هذه الفترة إلى حد كبير، وأن التطور العلمي الذي شهدته الجامعات خلال هذه الفترة كان بطيئا، ولذا فإن دور الجامعات في نشأة العلم الحديث كان دورا مترددا إن لم يكن رجعيا، مع أن بعض التحولات الداخلية قد حصلت في الجامعات، وهي تحولات نتجت عن إحداث كرسي جديد للرياضيات وآخر للفلك. ومن الأدلة الأخرى على هذه العقلية المترددة في الجامعات فيما يقول ميرتن أن القوانين الرسمية للجامعات ظلت تقضي حتى سنة 1630 بأن حملة البكالوريوس والماجستير في الآداب الذين يخالفون أرسطو يعرضون أنفسهم لدفع غرامة مقدارها 5 شلنات عن كل نقطة اختلاف أو عن كل خطأ يرتكبونه بحق الأورجانون. ملاحظة: الأورجانون الوسيلة اسم يطلق عادة على مجموعة الكتب المنطقية التي وضعها أرسطو بدعوى أن المنطق ليس جزءا من الفلسفة بل هو وسيلتها. أما أن الجامعات يمكن أن تكون المركز الرئيس للمعرفة العلمية فلم يكن أمرا يدخل في تصور ميرتن ولا تصور بن ديفيد طبعا، ولذا فإن ما نحتاج إليه هنا فيما أرى هو إعادة النظر في استمرارية الجهود الفكرية وبناء المؤسسات وتقاطعها بين العصور الوسطى والقرن السابع عشر. العلم والتعلم والثورة القرسطية. مر الغرب في العصور الوسطى كما بينت من قبل بثورة اجتماعية وفكرية وقانونية عميقة غيرت طبيعة العلاقات الاجتماعية تغييرا جذريا. انظر خاتمة الفصل الثامن. وقد أوجدت الثورة القانونية عددا من الأشكال الجديدة من العلاقات الاجتماعية ومن وسائل الفعل الاجتماعية ومن مجالات الاستقلال السياسي والفكري، وكانت أهم حادثة من وجهة نظر نشوء العلم الحديث في بواكير عهده الفتح القانوني الذي سمح بخلق المؤسسات المستقلة المخصصة للتعليم العالي، وهي المعهد العام والجامعة. وقد مالت الجامعات مع تطوير مناهجها الدراسية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للاتجاه نحو اعتماد مجموعة أساسية من القراءات والمحاضرات ذات الطبيعة العلمية في أساسها، وكان أدل ما يكون على هذا التوجه العلمي وجود الكتابات الطبيعية لأرسطو في قلب هذا المنهاج. وكانت هذه الكتابات تضم كما رأينا كتب الطبيعيات والأثار العلوية والخلق والفساد وفي النفس والكتابات الصغيرة عن الأشياء الطبيعية وغيرها. وكل من يقرأ هذه الكتب أو يقارنها بالكتابات الفلسفية في الصين لن يفوته التأكيد الأرسطي على تفسير العالم الطبيعي بالرجوع إلى العناصر الأساسية والعلاقات السببية والاستقصاء العقلي. وكان هذا الهدف التعليمي هو قلب منهاج الآداب الذي كان لزاما على جميع الطلبة المرور به في طريقهم للدراسة في كلية الدراسات العليا الثلاث في الجامعات، وهي كليات القانون واللاهوت والطب. وكان هذا التنظيم الفكري للجامعات الذي يجعلها أربع كليات هي الآداب والقانون واللاهوت والطب، وهو التنظيم المعمول به في أيام كوبرنيكوس وغاليليو وكيبلر. قد أوجد الأوروبيون القرسطيون بإجرائهم لهذه الإصلاحات مؤسسات للتعليم العالي تحكم نفسها بنفسها سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد، ثم أدخلوا فيها فكرا كونيا يتصف بالقوة المنهجية وبالغنى الميتافيزيقي، وهو فكر وضع الكثير من النواحي التقليدية للفكر المسيحي عن العالم موضع التساؤل وناقضه. وقد جعلوا هذه العلوم الغريبة جزءا لا يتجزأ من خطاب المعرفة العالية الرسمي والعلني ولم يستبعدوها، ووضعت نخبة المثقفين في أوروبا القرسطية باستيرادها بل بإدخالها للفكر الأرسطي الجديد ومناهجه الصارمة في الجدل والبحث برنامجا فكريا يخلو من الصفة الشخصية هدفه الأسمى وصف العالم برمته وتفسيره من خلال الآليات والعمليات السببية. ولم يعد هذا البرنامج المجرد عن الأهواء الشخصية شاغلا خاصا شخصيا متفردا، بل اتخذ شكل النصوص والأسئلة والشروح المشتركة، واتخذ في بعض الحالات شكل العروض المتوارثة منذ قرون لمسائل فيزيائية وميتافيزيقية بقيت دون حل، ووضع أعلى المعايير للبحث الفكري. وقد اتخذ هذا البرنامج المجرد للبحث الطبيعي الشكل المؤسسي عند دخول كتب أرسطو الطبيعية إلى البرنامج الدراسي في الجامعات القرسطية، وذلك على هيئة برنامج دراسي أو مسار دراسي احتل فيه المنطق والعلوم الدقيقة مكان الصدارة، ولا سيما في جامعتي باريس وأكسفورد. وقد أكد الجميع أن المنطق يجب أن يكون أول العلوم الحرة السبعة، لأنه بكلمات هيو السنت فيكتوري يزودنا بطرق للتمييز بين أنماط المحاجة وسلاسل التفكير ذاتها. إنه يعلم طبيعة الكلمات والمفاهيم التي يتعذر لولاها تفسير أي رسالة فلسفية تفسيرا عقليا. لقد شكلت هذه المجموعة الجديدة من الأعمال بوصفها مجموعة من الألغاز الفكرية برنامجا بحثيا للنخبة في الجامعة، ويتضح ذلك في طبيعيات أرسطو حيث يعرض الإطار الطبيعي ويبين أن أعلى أشكال المعرفة تقوم على مبادئ أو علل أو عناصر، وأن المعرفة والفهم يحصلان من خلال التعرف على هذه الأمور. فنحن لا نرى أننا نعرف شيئا حتى نتعرف على علله أو مبادئه الأولى فيما يقول أرسطو. وقد مضينا في بحثنا حتى وصلنا عناصره، وستكون مهمتنا الأولى في عالم الطبيعة أيضا محاولة التعرف على ما يتصل بمبادئها. وهذه المبادئ هي التي جعلت غاليليو يكتب بعد 400 سنة في الرسالة الأولى عن بقع الشمس في 1612 أنه أراد أن يحل أعظم المشكلات وأدعاها للإعجاب، ألا وهي مشكلة التركيب الحقيقي للكون. فهذا التركيب موجود ولا يوجد إلا بطريقة حقيقية واقعية واحدة، ولا يمكن أن تكون على غير ما هي عليه. ويتبين من وجهة النظر هذه أن الشك المنظم الذي نربطه بالنظريات الحديثة والمعاصرة للأشياء له تاريخ طويل في الغرب، يبدأ مع بداية الدراسة النقدية للكتاب المقدس في القرنين 12 و13، عندما شدد المحدثون في المدارس والجامعات على أفضلية الإثبات العقلي على حرفية النصوص المقدسة. وكانت أجرأ الجهود الفكرية في هذه الفترة فيما تقول تينا ستيفل هي أعمال قلة من الباحثين، منهم ويليام الكونشي وتيري الشارتري وأديلار الباثي، الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إرساء الأسس المنهجية لعلم طبيعي جديد. ومن أسس هذا الإجراء ما نجده في اعتقاد الأوروبيين القروستيين بأن الإنسان مخلوق عاقل، له عقل وضمير يمكنانه من فهم أسرار الطبيعة وكشف مغاليقها باللجوء إلى الكتاب المقدس أو دون اللجوء إليه. وكثيرا ما استخدم الأوروبيون القروستيون استعارات مثل آلة العالم وكتاب الطبيعة، وهما أي الآلة والكتاب شيئان يسبغان على دراسة الطبيعة قدرا من النمطية وقابلية الفهم. وكانت كلتا الفكرتين جزءا لا يتجزأ من تعاليم القروستيين كما في كتابات جروستيست وساكر وبوسكو، مما يظهر بوضوح أيضا عمق الجذور الميتافيزيقية والدينية للثقافة العلمية في تاريخ الغرب. وعندما اندمجت هذه العناصر جميعا وأصبحت جزءا من خطاب الجامعات عند نهاية القرن 13 وهي العناصر الرسمية من أعمال أرسطو، أسس إطار فكري قوي يتصف بالحنكة المنهجية لدراسة الطبيعة. وأصبحت تلك العناصر جزءا من الأنماط المعيارية للتعليم العالي بأن دخلت في المنهاج الدراسي الجامعي وأخذت تدرس وتناقش في أوقات منتظمة. وقد شكل أرسطو الجديد تحديا قويا للاهوت المسيحي، ومع ذلك فقد دخل في المنهاج الدراسي الجديد. وقدم أرسطو الجديد معمارا مهيبا من المعرفة العلمية والدنيوية مع ما رفقه من شروح عربية. وشكل هذان التياران العقليان أفلاطونية القرن 12 وأرسطو الجديد أساسا لبرنامج بحثي مجرد لا ينتهي، واستقر هذا البرنامج في مؤسسات التعليم العالي في أوروبا. وقد شكل كيان شامل من المعرفة الدنيوية غني بالميتافيزيقيا والمنهجية والجدل المنطقي خطرا على اللاهوت وتفسيراته التقليدية، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسيحية اللاتينية كما يقول الأستاذ جرانت. ويجب أن نلاحظ أيضا أن التبريرات الفلسفية للدراسة الطبيعية للعالم سواء أكانت أفلاطونية أم أرسطية كانت أقوى وأرقى من مثيلاتها التي نجدها في الصين في القرن 13، حيث تحدثت الكونفوشية الجديدة حديثا يتصف بالبساطة عند النظر في طبيعة الأشياء. فلم يقصر البحث الصيني نفسه بالدرجة الأولى على المجال الإنساني والأخلاقي فقط، بل كانت الفلسفة الصينية تفتقر أيضا لمنطق الإثبات الصارم الذي نجده عند أرسطو وفي طرق البرهان الرياضية الإقليدية. وكان هذا الجانب من الفلسفة اليونانية معروفا بخطره إلى درجة أن العرب أبقوه خارج الكليات معزولا في البيوت الخاصة تتداوله مجموعة مختارة بعناية من الأصدقاء المقربين. أما في الغرب فقد أوجد اتخاذ هذه النظرة الميتافيزيقية كلها فضاء فكريا يمكن للناس الحديث فيه عن أنواع الأسئلة المتعلقة بتركيب العالم كلها. واختار الأوروبيون بتأسيسهم لنظام من الامتحانات العامة داخل الجامعة يسيطر عليه أعضاء هيئة التدريس أن يفترق عن التقليد العربي الإسلامي المتضمن التعلم من الأساتذة الذين يشهدون للطالب بإتقانه لنص معين. ومنح الأوروبيون السلطة الفكرية لحل المنازعات للحكمة الجماعية للعلماء وليس للبيروقراطية التي تشرف عليها الدولة كما في الصين. واتخذ النظام الجامعي في أوروبا كلها خطوة نحو السماح للمشاركة العامة في النقاش العلمي وتشجيعه، وذلك بإيجاد محافل عامة للمحاضرات أي للمناقشات الصفية المصرح بها وللمحاضرات العامة. وقد أدرك العلماء الأوروبيون أن الامتحانات الشفهية قد لا تكون من الموضوعية والتجرد عن المؤثرات الشخصية ما تتصف به الامتحانات الكتابية، فاتخذوا خطوة كبرى نحو وضع معايير مجردة عن الأهواء الشخصية داخل الجامعة. وذلك بإعطاء مجموعة من المدرسين حق امتحان الطلبة الجدد كلهم معا. كذلك لا تتصف عملية الخطابة أمام الجمهور بالكفاءة أو التجرد بصفتها آلية يحكم بها الزملاء من الرتبة الواحدة على زميل لهم من رتبتهم ما تتصف به آلية الرسائل المكتوبة أو الكتاب أو المجلة العلمية. وكان على هذه الإضافات للبنية المؤسسية للعلم أن تنتظر وصول المطبعة في منتصف القرن الخامس عشر، ولم تكد هذه التكنولوجيا تصل حتى استغلها الأوروبيون في خدمة النشر العلمي على عكس أندادهم في الشرق الأوسط والصين. ومن الجلي أن خطوة كهذه تمثل خطوة كبرى نحو عملية التقويم المجردة عن الأهواء الشخصية للأفكار الفلسفية والعلمية، وتدل على أن النشاط الاجتماعي المبذول لدفع المعرفة العلمية إلى الأمام كان قد بدأ قبل بداية القرن السابع عشر بوقت طويل. ثم إننا نعرف أن إغراء البحث العلمي المجرد سرعان ما أوقع العلماء في صراع مع أصحاب المصالح من رجال الدين التقليديين، وجرت جهود لتكفير بعض الأفكار والافتراضات التي بدأ أنها تضع حدودا على القدرة الإلهية، واتخذ ذلك في أشهر أشكاله تكفير أسقف باريس ل219 فكرة سنة 1277. لكن هذا التكفير لم يضع حدا للبحث الفلسفي، بل دفع الفلاسفة لتجربة عدد كبير من الأفكار ولتصور المستحيل من أجل التوفيق بين الفكر الأرسطي واللاهوت المسيحي، وتضمن ذلك تخيل إمكانات غير أرسطية، مما أدى إلى الإطاحة بالتصور الأرسطي للعالم في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وكانت نتيجة ذلك كله تأكيد فلاسفة الجامعات على حقهم في متابعة بحثهم بحجج مختلفة ليس أقلها شأنا البحث عن الحقيقة لذاتها. وقد وجدوا مبرر هذا النوع من البحث ليس عند أرسطو وشراحه فقط، بل في الكتاب المقدس نفسه، إذ وجدوا فيه: وتعرفون الحق والحق يحرركم. وهكذا توافرت مصادر متعددة فلسفية ودينية في أوروبا عملت على وضع أساس جديد لدراسة العالم الطبيعي، ولوضع الكتاب المقدس موضع التساؤل بصفته المصدر الوحيد المعتمد للمعرفة عن العالم. لقد شكل هذا المنهاج الدراسي الفلسفي والعلمي المدقق في طبيعة الأمور والقائم على أعمال أرسطو التوجه الرئيس للجامعات الأوروبية لما يزيد عن 400 سنة من سنة 1200 إلى سنة 1650. وقد درس كل من سعى للحصول على ماجستير الآداب في تلك الفترة هذا المنهاج، وأدى هذا المنهاج إلى ترسيخ الالتزام بمعياري التجرد والشك المنظم اللذين يقعان في صميم العلم الحديث. وقد حدث في القرن السابع عشر تحول كبير نحو الأساليب الإمبريقية في مقابل الأساليب المنطقية والرياضية في البحث العلمي، ولكن البرنامج الطبيعي بما يضمه من أشكال المحاجة المتطورة كان قد أسس منذ وقت طويل. أما في مدارس العالم الإسلامي فلم يكن هنالك شيء يقرب من المنهاج الدراسي المعتمد، لأن هذه المدارس لم تكن فيها هيئة تدريس، ولما كان نمط التعلم والحصول على الشهادات قائما على العالم الفرد وعلى الاختيار العشوائي الذي يجريه الطلبة لشيوخهم الذين سوف يدرسون عليهم، فإن هذه المدارس لم يكن فيها منهاج دراسي متناسق، وكانت دراسة موضوع من الموضوعات تعتمد على المصادفة وميول الشيخ. وما علينا لكي نفهم طبيعة هذا الرفض لطريقة التعلم الفلسفية والعلمية التي اتبعتها الجامعات الأوروبية إلا أن نقرأ جهود الغزالي ذات الصوت العالي لرفض حجج الفلاسفة ذات الطبيعة الحتمية، أي حجج الأرسطيين اليونانيين والمسلمين الذين تتلمذوا على اليونانيين. وقد كان معلوما لدى المسلمين أن الفلسفة الطبيعية اليونانية هي نظام ميتافيزيقي يتعارض والنظرة الإسلامية للعالم، وهي النظرة التي تقول باللا حتمية. ثم إن مركز البحث الكبير في العالم الإسلامي كان قد اختفى من الوجود هو ومرصده في مرغة مع حلول العقد الأول من القرن الرابع عشر، وقد اختفت حتى بناياته ولم يبق منها أثر، أي أن العمر العلمي لمراغة لم يزد على 45 سنة أو 50 سنة، لأننا لم نسمع عنها شيئا بعد سنة 1304-1305. ولذا فإن مراغة لم تكن أكثر من محاولة عابرة لوضع البحث الطبيعي في الثقافة الإسلامية في صيغة مؤسسية، ولا شك في أن مراصد أخرى قد بنيت ولكن لم يتميز أي منها بما تميزت به مراغة من أهمية فكرية أو من طول العمر، على الرغم أن عمرها لم يطل كثيرا. ومما يؤسف له أن العالم الإسلامي لم ينشئ مؤسسات تعليمية مخصصة لطلب المعرفة الطبيعية حتى القرن العشرين. أما في الصين فكان التركيز الوطني في مجال التعليم منصبا على الأعمال الكلاسيكية القديمة ذات الطبيعة الأخلاقية والأدبية، ولم تكن هذه الأعمال تضم شيئا يمكن أن ندعوه علميا، وكانت الدراسة الموجهة للنجاح في الامتحانات المستمدة من هذه المواد شبيهة بدراسة أجزاء الكتاب المقدس وحفظها جميعا هي والشروح المعتمدة رسميا. ولكن كانت هناك امتحانات خاصة تعقد بين فترة وأخرى من أجل استقطاب رياضيين وفلكيين للعمل في الجهاز البيروقراطي للدولة، ولكن هذا النظام لم يؤدي إلى إيجاد منهاج دراسي خاص أو إنشاء أكاديميات مستقلة متخصصة. وكان الطلبة المؤهلون للتقدم لهذه الامتحانات يأتون إما من العائلات التي عرف عنها تمكنها من الحصول على فرص التدرب في البحث العلمي الذي تشرف عليه الدولة، أو من موظفي الدولة من ذوي الرتب الأدنى الذين تمتعوا بالفرصة النادرة للاتصال بالرياضيين والفلكيين المشتغلين في سلك الخدمة الإمبراطورية. ولذا فإن من المفارقة أن علماء الاجتماع وحتى مؤرخي العلم أهملوا الدور الأساسي الذي لعبته الجامعات الغربية في نشوء العلم الحديث. فالنظرة المجردة في الخلفيات التعليمية للعلماء الكبار ما بين القرنين 15 و17 تظهر أن الغالبية العظمى منهم كانت من خريجي الجامعات، وقد أثبت جون جاسكوين أن ما يقرب من 87% من العلماء الأوروبيين ما بين سنة 1450 وسنة 1650 ممن استحقوا الذكرى في معجم السير العلمية كانوا خريجي جامعات. والأهم من ذلك هو أن نسبة كبيرة من هذه المجموعة لم تتخرج من الجامعات فقط، بل احتلت مناصب جامعية في أثناء اشتغالها بالتعليم. وكانت النسبة ما بين سنة 1450 و1650 هي 45%، بينما كانت النسبة 51% للسنوات الواقعة بين سنة 1450 و1550. ولو شئنا التحدث عن علماء بأعيانهم فلا بد من الاعتراف مباشرة بأن كوبرنيكوس وغاليليو وتيكو براي وكيبلر ونيوتن كانوا نتاجا خارقا للعادة للجامعات الأوروبية التي يقال إنها ضيقة الأفق وذات اتجاه مدرسي. وهذا يعني باختصار أن العروض السوسيولوجية والتاريخية لدور الجامعة بصفتها موضعا مؤسسيا للعلم ومولدا للفكر والمحاجة العلمية لم تفي هذه الجامعات حقها، ومع أن الجامعات ظلت تتردد دائما في التخلي عن فرضياتها الناقصة كما بيّنت بحوث حديثة خصصت لدراسة مسار الخطاب الفكري في الجامعات، فإن الجامعات لعبت دورا بالغ الأهمية في نشر الكثير من التيارات الفكرية الجديدة في الفكر العلمي، وكانت فوق ذلك كله هي الأمكنة الأولى التي يجري فيها النقد الشديد للأفكار القديمة والجديدة على حد سواء. ولكن يبقى قولنا إن الثورة العلمية لم تحصل إلا في الغرب قولا صحيحا، وقد أسهمت الجامعة بمنهاجها الدراسي العلمي والفلسفي الفريد بنصيب كبير في الوصول إلى تلك النتيجة. الثورة في السلطة والفلك. يتضح عند العودة لمجيء النظام الكوبرنيكي للكون أن الصراع حول هذا النظام لم يقتصر على اختلاف وجهات النظر العلمية، وأن القبول الناجح لهذا النظام سواء بشكله الأصلي الذي صيغ في كتاب في دوران الأجرام السماوية أو بالشكل المصحح الذي اقتضته مكتشفات كيبلر تطلب جدلا حضاريا أساسيا، إذ لم تكن المسألة الأساسية في الصراع حول الفرضية الكوبرنيكية فيما يقول بنجامين نيلسون، فيما إذا كانت هذه النظرية بالذات قد ثبتت أو لم تثبت، بل هي في آخر الأمر ما إذا كان القول بصحتها أو يقينها يمكن أن يدعيه أي شخص غير مخول رسميا بتفسير الوحي المنزل. ولو شئنا وضع المسألة بكلمات فنية أدق لقلنا إن المسألة الأساسية التي أثارها النظام الكوبرنيكي الجديد للعالم كانت تتعلق بحق الفلكي الرياضي في ادعاء التوصل إلى الحقائق في الفلسفة الطبيعية. فالتقسيم التقليدي السائد للعلوم في الجامعات جعل علم الفلك الرياضي فرعا من الفيزياء، أي من الفلسفة الطبيعية، وبينما كان يحق للفلاسفة الطبيعيين أن يتحدثوا عن الواقع الطبيعي وكيفية عمله، لم يكن يتوقع منه أكثر من وضع وسائل حسابية تنبؤية تصف مواضع الأجرام السماوية وحركاتها. أما في غير ذلك من الأمور فلم يكن الفلكي الرياضي قادرا على وضع أوصاف صادقة للعالم. وقد ساد الاعتقاد منذ عصر إيودوكسوس حوالي 400 إلى 350 قبل الميلاد أن الأجرام السماوية تقع في أفلاك تنقلها بحركات دائرية كاملة حول مركز الكون الذي كان يعتقد أن الأرض تحتله. وعلى الرغم أن كتاب المجسطي لبطليموس لم يعطي لنماذجه الفلكية هذا القدر من الاتساق، فإن مجموعة النماذج التي وضعها اتخذت هذا الشكل الذي يجعل الأرض مركزه، وهو تصور دعمته قوة الفرضيات الأرسطية. وقد رأينا أن الثورة الاجتماعية القروسطية صاحبتها ثورة في التنظيم والفكر التربويين دل عليها ظهور الجامعات، وقد ظهر إلى جانب أرسطو في المنهاج الدراسي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كيان من المعرفة العلمية سمي مجموعة المعارف الفلكية. وقد ضمت هذه المجموعة نصوصا معتمدة وآلات علمية ومجموعات من البيانات الأولية، أي جداول من المشاهدات الفلكية مكنت العلماء من تحديد الوقت المحلي ومن التنبؤ بالأحداث الفلكية كالكسوف والخسوف واقتران الأجرام السماوية. وكان الأسترلاب، وهو آلة للمشاهدة الفلكية تحمل باليد وتمكن صاحبها من تحديد الوقت ليلا أو نهارا، من أهم الآلات التي أدخلت إلى الغرب في ذلك الوقت، وكذلك المعداد وآلة ذات الحلق. ملاحظة: هي آلة فلكية مثل الكرة الأرضية مؤلفة من حلقات ودوائر مكان الدوائر المهمة في الكرة السماوية. وكانت هنالك آلات فلكية أخرى صنعها الأوروبيون في العصور الوسطى، ولا شك في أن إدخال هذه الآلات بوصفها آلات مساعدة في التعليم على يد جربير الأورياكي حوالي 945 إلى 1003 الذي أصبح البابا سلفستر الثاني فيما بعد، يدل على الاهتمام العميق بالفلك والبحث الطبيعي لدى العلماء المسيحيين في العصر الوسيط. كذلك يجب أن نلاحظ أن العقلية الحسابية الجديدة لم تظهر إلا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، بينما كانت الأرقام الهندية العربية متاحة للأوروبيين في إسبانيا في القرن العاشر حوالي سنة 960. وكان هذا النظام الجديد للعد والحساب من الغرابة، بحيث أن الأوروبيين وضعوا عشرات المجموعات من الأرقام العربية عند البدء باستعمالها بصفتها نظاما عالميا للعد والحساب. ولم تكد سنة 1200 تحل حتى كان قد جرى إيضاح هذا النظام في عدد من المراجع للأغراض التجارية وغيرها مع أمثلة توضيحية واضحة. وهذا يعني باختصار أن الفترة الواقعة بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر شهدت ظهور مجموعة جديدة من الرموز الرياضية العالمية وكيانا من المراجع والنصوص والوثائق الأخرى في الغرب من أجل تعليم علم الفلك في الجامعات. وقد ضمت هذه المجموعة نصوصا تعليمية في الرياضيات والهندسة والنظرية الفلكية وفن وضع التقاويم. أما علم الكونيات فكان ينتمي إلى الفلسفة الطبيعية وليس إلى علم الفلك الرياضي، ولذا كان يدرس بشكل مستقل. لكن كتاب المجسطي لبطليموس لم يستخدم للأغراض التعليمية لأنه كان أعلى من مستوى الطلبة، وأعقد كتابا فلكيا في الوجود في ذلك الزمن، ولم يدخل إلى الغرب بترجمته اللاتينية إلا في سنة 1160 وسنة 1175. ولذلك وضع العلماء الأوروبيون كتبهم المدرسية الخاصة بهم التي لم يثقلوها بالأمور الفنية وجعلوها في متناول الطلبة ليتعرفوا من خلالها على أعقد القضايا في علم الفلك الرياضي. وكانت أشيع هذه الكتب ثلاث رسائل لساكر وبوسكو، توفي حوالي 1256، وهو رجل إنجليزي علم في باريس منذ حوالي 1230 حتى حوالي 1256. وتناولت الرسالة الأولى الحساب، وفيها اقتبس اقتباسات مطولة من عالم الرياضيات العربي الخوارزمي من القرن التاسع، وكانت الرسالة الثانية من هذه المجموعة تحمل عنوان في الفلك، وهي عبارة عن مقدمة لعلم الفلك تخلو من التعقيدات الرياضية. وقد ظلت هذه الرسالة ذات شعبية هائلة حتى زمن جاليليو، وكانت من أولى الكتب العلمية التي نشرها إيرهالت راتولد بعد النشرة التمهيدية التي كتبها ريجيو مونتانس باستخدام التكنولوجيا الطباعية الجديدة في سنة 1482 وسنة 1485. أما الرسالة الثالثة من هذه المادة التعليمية التي كتبها ساكر وبوسكو فخصصت لفن حساب الزمن، وقد كتب روبرت جروستيست استدراكا على هذه الكتب عنوانه التقويم. وقد عمل الفلكيون القروستيون إضافة إلى هذه الكتابات التعليمية على وضع مجموعات كبيرة من المشاهدات الفلكية على هيئة جداول، وكانوا يستقون هذه الجداول من الأزياج العربية في العادة ويعدلونها أحيانا، كما حدث في عهد الملك ألفونس العاشر في إسبانيا في الربع الأخير من القرن الثالث عشر. وتعرف هذه المجموعة من الجداول عادة بالجداول الألفونسية، على الرغم التعديلات الكثيرة التي أجراها عليها جون الساكسوني حوالي سنة 1325، وكانت ما تزال مستخدمة في زمن كوبرنيكوس. وعلى الرغم أن هذه الجداول والأعمال شكلت الأساس الجوهري للمعرفة الفلكية، فإنها كانت تفتقر إلى الأساس النظري لعلم الفلك الرياضي الذي لم يكن الحصول عليه ممكنا إلا من كتاب المجسطي أو عمل متفوق آخر، ولم يكن هذا العمل ليظهر حتى زمان كوبرنيكوس. لكن الهوة الفاصلة بين التعليم الروتيني والنواحي المتقدمة جدا من علم الفلك الرياضي اتصلت بكتاب عنوانه نظرية الكواكب، وهذا هو الكتاب الذي أصبح معتمدا في مجال النظرية الفلكية منذ أوائل القرن الرابع عشر حتى أوائل القرن السادس عشر. وعلى رغم أن مؤلف الكتاب لم يعرف وقد نسب أحيانا لجرار الكريموني، فإن من الواضح أن كثيرا من أفكاره مستمد من بطليموس وكتاب المجسطي، وكان هذا الكتاب مناسبا جدا لغرضه، وكان أكثر شعبية من المجسطي نفسه، وهي شعبية يرى العديد من المؤرخين أنه استحقها عن جدارة. ولذا فإن هذا الكتاب وليس كتاب المجسطي هو الذي كان يعرفه الفلكيون جيدا حتى زمن كوبرنيكوس. وقد قيل أيضا إن كوبرنيكوس لم يكن قد اطلع على كتاب المجسطي عندما كتب عرضه المنشور الأول لنظريته التي جعلت الشمس مركز الكون قبل سنة 1514 وربما بين سنتي 1511 و1513، بل ربما على تلخيصات متنوعة له، كذلك الذي كتبه جيورغ بيورباخ بعنوان النظرية الفلكية الجديدة في 1454، وتلخيص المجسطي لبيورباخ وريجيو مونتانس في 1496. وهذا يعني باختصار أن القروستيين الأوروبيين أوجدوا تراثا متصلا من التعليم والبحث الفلكيين في جامعات الغرب، ومما دفع هذا العلم قدما الترجمات الجديدة للأعمال الفلكية والرياضية المهمة عن المصادر اليونانية والعربية. ولذا فإنه قام على أسس قديمة، ولكن هذه المعرفة الفنية الجديدة أصبحت جزءا لا يتجزأ من مراكز التعليم العالي أي الجامعات، خلافا لما حدث في العالم العربي الإسلامي. ولذا فإن الطلبة بدءا من القرن الثالث عشر فصاعدا تعلموا علم الفلك ونظرية الأجرام السماوية، وكانوا يعطون تقويم وجداول تمكنهم من حساب مواقع الأجرام السماوية ومن التنبؤ بظواهر معينة كالاقترانات والكسوفات، وتعلموا أيضا كيفية صنع الآلات للمشاهدة والحساب، أي أن دراسة علم الفلك اتخذت الصيغة المؤسسية في الجامعات الأوروبية. لكن بقيت في المركز الفلسفي لدراسة علم الفلك هذه مشكلة أساسية، هي في جانب منها جدال تدخل فيه علوم متعددة، وهي في الجانب الآخر مشكلة علمية تتعلق بتركيب العالم، وكانت المشكلة لاهوتية أيضا، وقد خلقتها الفرضيات المتناقضة التي تقوم عليها الكونيات والطبيعيات الأرسطية، وتلك التي يقوم عليها علم الفلك الرياضي البطلمي. فقد كان الكون في التصور الأرسطي كما لاحظنا سابقا يضع الأرض في المركز، ويضع فوق الأرض مناطق الماء والهواء والنار تتلوها أفلاك القمر والأجرام الأعلى منه، وكان كل جرم من الأجرام العليا متصلا بفلك ضخم يتحرك حسب متطلبات طبيعيات أرسطو، حركة دائرية منتظمة وبالاتجاه المطلوب حول مركز الكون أي حول الأرض. أما علماء الفلك الرياضي فكانوا يصبون جهدهم على التنبؤ بحركات الأجرام السماوية باستعمال ما يتوافر لديهم من أدوات رياضية، وكان من بين هذه الأدوات آلات تمثيلية كان من الواضح أنها لا تتفق والحركة الدائرية المنتظمة القائمة على الدوائر ذات المركز المشترك. وكانت هذه الآلات تحتوي على دوائر متخالفة المركز وعلى دوائر تدور على فلك التدوير. وكان من الواضح كما لم يملك الفلكيون العرب العظام كلهم إلا أن يلاحظوا أن الفلك البطلمي يخالف التعاليم الأرسطية الرئيسية في الطبيعيات، ولذلك فإنه لا يمكن أن يمثل الصورة الحقيقية للكون. ولكن التنبؤات الفلكية لم تكن تعتمد لحسن الحظ على كونيات أرسطو أو على المدلولات الكونية للآلات الحسابية المستمدة من علم الفلك البطلمي، وذلك إلى الحد الذي نجحت فيه هذه التنبؤات أصلا، أي أنها لم تكن بعبارة أخرى أكثر من آلات حسابية. وهناك كانت مشكلات في التقويم بطبيعة الحال، مثلما ظهرت مشاهدات لا تفسير لها تتصل بالأجرام العلوية والنجوم التائهة، ولكنها كانت مشكلات لم تجد لها حلا بعد. وكان يمكن حساب الأوقات اليومية باستعمال الأسترلاب، ولذا فإن الفرضيات والآلات الحسابية كانت مفيدة، وقد سادت طبيعيات أرسطو دون منازع، وقام الفلكيون بعملهم دون القدرة على ادعاء شيئا حول شكل العالم وتركيبه الحقيقيين. فتلك كانت مهمة علماء الطبيعة، أو بالأحرى فلاسفة الطبيعة. وهذا هو السياق الذي يجب أن ينظر فيه إلى الصراع الشديد الذي احتدم حول فرضية كوبرنيكوس من بين أمور أخرى. فالمسألة كانت كما رأينا ذات شقين: هل يمكن لأحد خارج اللاهوت المسيحي أن يتحدث حديثا يقبل التصديق حول تركيب العالم؟ هل يمكن للفلكيين بالذات أن يقدموا مزاعم حول الترتيب الطبيعي للكون؟ لقد كانت هاتان المسألتان الخطيرتان اللتان احتدم الجدال بشأنهما لما يزيد عن قرن من الزمان. هذا هو الوضع الثقافي الذي ورثه كوبرنيكوس عندما دخل المشهد في جامعة كراكاو العام 1491، أي بعد وفاة ابن الشاطر بما يزيد قليلا عن 100 سنة. ولذا فإن كوبرنيكوس مثال ممتاز للعالم الذي تلقى علومه في نظام جامعي أوروبي، فدرس أولا في جامعة كراكاو ثم في جامعتي بولونيا وبادوا. وعندما كان في بولونيا درس القانون بينما درس الطب في أثناء التحاقه بجامعة بادوا قبل الحصول على الدكتوراه في القانون من جامعة فيرارا سنة 1503. وعمل في أثناء وجوده في جامعة بولونيا مساعدا لعالم الفلك دومينيكو مرايا دانوفارا، حيث قام كلاهما بمشاهدات فلكية. ومع أن كوبرنيكوس درس الفلك فيما بعد بنفسه في وقت فراغه، فإن هناك ما يدل دلالة قوية على أن اهتمام كوبرنيكوس بعلم الفلك ومشكلاته يعود إلى فترة دراسته المبكرة للفنون الحرة أي الإنسانيات في جامعة كراكاو. فقد كانت كراكاو مركزا مهما لدراسة الفلك خلال القرن 15، على الرغم أنها لم تكن المركز العالمي الذي يحاول البعض أن يصورها عليه. كذلك فإن الرجل الذي يعزى له أكبر الفضل في ترسيخ النظام الكوبرنيكي بوصفه نظاما رياضيا يضع الشمس في المركز، ألا وهو يوهانس كيبلر، تلقى أهم دروسه في الفلك الكوبرنيكي في جامعة توبينغن على يدي مايكل ماستلن من 1550 إلى 1631. وقد روى كيبلر في مقدمة كتابه أسرار الكون أنه وضع شيئا فشيئا على أساس محاضرات ماستلن وتأملاته هو نفسه قائمة بمزايا كوبرنيكوس الذي تميز بها عن بطليموس من الناحية الرياضية. ومع أن المقولة الأساسية في كتاب أسرار الكون خاطئة، فإن الفكرة القائلة إن على الفلكيين أن يجدوا تفسيرات فيزيائية حقيقية للكون مع وضع الشمس في المركز كانت بمنزلة الأمر الموجه للآخرين، وقادت كيبلر نفسه إلى اكتشاف قوانينه الثلاثة الخاصة بحركة الكواكب. ولا جدال في أن الثورة العلمية التي كان مركزها علم الفلك جاءت نتيجة للشكل الفريد الذي اتخذته الجامعة الغربية ومنهاجها الدراسي. وقد عبر عن ذلك بول نول تعبيرا بليغا حين قال: إن الجامعات القرسطية الأولى لم تكن أماكن بل حالات من الوجود، هيئات ورقية لم يقم وقعها على المواضع الفيزيائية بل على الامتيازات والمناقشات والأشخاص. ولذا فإن الثورة في علم الفلك وفي المرجعية كانت نتاج البحث والنقاش العلمي الذي أجراه أفراد تمرسوا في ذلك التقليد في أثناء تقليبهم لأعظم القضايا الميتافيزيقية في زمانهم. أما في البلاد الإسلامية والصين ف فلم يكن هنالك وضع مؤسسي مماثل يمكن لهذا النقاش العلني المفتوح أن يحدث فيه. ومع أن العادة جرت أن يقال إن تقبل الفرضية الكوبرنيكية كان بطيئا وتدريجيا، فإن بإمكاننا القول أيضا أن كتاب كوبرنيكوس العظيم أخذ يقرأ ويدرس في جميع أنحاء أوروبا خلال عقد واحد تقريبا من تاريخ نشره. وقد أظهرت محاولات الأستاذ أون جينكريك لتتبع نسخ الطبعتين الأولى والثانية من كتاب في دوران الأجرام السماوية أن الكتاب كثيرا ما قرئ والقلم بيد القارئ. وقد تعرض الطلبة الذين كانوا يدرسون العلوم الطبيعية لأفكار كوبرنيكوس في بعض جامعات ألمانيا على الأقل في عقد الثمانينيات من القرن السادس عشر في جامعة فيتنبرغ مثلا، بينما لم يكن المرشح لشهادة الماجستير في الجامعة ذاتها يتعرض للنماذج والقيم الفلكية الكوبرنيكية في كتبه الدراسية فقط، بل كان يشجع صراحة على قراءة كتاب في دوران الأجرام السماوية. وعندما تبلورت القضايا المركزية التي تثير الجدل بشكل واضح، فإنها تناولت في جانب منها مسائل لاهوتية حول طبيعة العالم كما يبدو في الكتاب المقدس، وتناولت في الجانب الآخر قضايا علمية حول ما إذا كان بوسع الفلكيين الرياضيين أن يتعرضوا لمسائل فيزيائية حول تركيب الكون وطبيعة الواقع الفيزيائي. ولربما كان كيبلر هو فيلسوف العلم الذي عبر أوضح تعبير عن القضية الأساسية فيما يتعلق بدور عالم الفلك، وليس جاليليو الذي كان يميل للمجابهة ولكنه كان مطلعا على المسائل اللاهوتية. فقد تحدى كيبلر أرسوس في دفاعه، أي دفاع كيبلر الذي نشر بعد وفاته، وكتب للدفاع عن أصالة تيكو برايا ضد مزاعم نيكولاس أرسوس. فقد كان من رأي أرسوس الذي كان شأنه شأن براي أحد رياضيي الإمبراطورية السابقين لكيبلر في براغ أن الفرضيات مختلقات للمساعدة في التنبؤ بحركات الأجرام السماوية، وواجب الفلكيين يقتصر على التنبؤ بالحركات المستقبلية للأجرام السماوية. أما كيبلر فيرى أن ما يقوله أرسوس هنا لا يصح دون قيود، فمع أن ما يقوله هو واجب عالم الفلك الرئيس، فإن عالم الفلك يجب ألا يستبعد من جماعة الفلاسفة الذين يبحثون في طبيعة الأشياء ومن يتنبأ بحركات النجوم ومواضعها بأكبر قدر ممكن من الدقة، يؤدي واجب عالم الفلك خير أداء. ولكن من يستخدم الآراء الصائبة عن شكل العالم يؤدي واجبه بشكل أفضل ويستحق قدرا أعظم من الثناء. ولا شك في أن الأول يتوصل إلى نتائج تصح على ما يشاهد، أما الثاني فلا يفعل ما ينبغي عليه فعله في استنتاجاته الخاصة بما يشاهد فقط، ولكنه يعانق أبعد أشكال الطبيعة غورا من أجل التوصل إلى استنتاجاته تلك. ويتضح من هذا أن كيبلر كان يعتقد أن عالم الفلك قادر على تناول مسائل تخص أبعد الأشكال الطبيعية غورا، كما فعل في كتابه سر الكون وفي كتابه علم الفلك الجديد في 1609. أما الرأي القائل إن علماء الفلك ليسوا أكثر من مراقبين، فقد أكد كيبلر بشأنه أننا في اكتسابنا للمعرفة نبدأ من الأشياء التي تؤثر في حواسنا، وننتقل عن طريق العمليات العقلية إلى أشياء أعلى لا يمكن للحواس التقاطها مهما رهفت، وهذا يحدث أيضا في الفلك. وهذا هو السياق الذي ينبغي ألا ننسى فيه ما يدعوه البعض بكوكبة الإمكانات البلاغية التي كانت في متناول كوبرنيكوس عندما قدم كتاب في دوران الأجرام السماوية للعالم سنة 1543. وقد ضمت هذه الإمكانات مجموعة قرائه من المهتمين بالعلوم والإنسانيات الذين غالبا ما وجدوا جنبا إلى جنب في البلاط البابوي. وقد كان كوبرنيكوس كما بين روبرت إس ويستمان ضليعا في الإنسانيات، واستعمل الكثير من الأساليب البلاغية للدعوة لدراسة السماوات باعتبارها من أسمى المهمات التي يمكن للعالم أن يطلع بها وأكملها وأروعها. ولكنه لجأ أيضا وبشجاعة لما عده قدرة الحجج الرياضية والرياضيين على التوصل إلى معرفة يقينية حول العالم. وهذا هو السياق الذي كتب فيه أن الرياضيات تكتب للرياضيين وأن كتابه موجه لهم. وقد رجح بكتابة كتابه بهذه النية كفة الميزان في عالم الخطاب العلمي لمصلحة الرياضيات بعيدا عن الطبيعيات أو الفلسفة الطبيعية. ويفوق كل ذلك أهمية أن كوبرنيكوس اختار أن يتوجه بكتابه إلى العاملين في الكنيسة، وقد فعل ذلك بطريقتين. صدر الكتاب في دوران الأجرام السماوية برسالة يعود تاريخها إلى سنة 1536، كتبها الكاردينال نيكولاس شوينبيرغ، وأشار فيها إلى مقولة كوبرنيكوس الخاصة بمركزية الشمس، ودعاه بحماسة إلى نشر كتابه، وخصص فاتحة كتابه للبابا بولس الثالث، واستشهد بالدعم السابق الذي تلقاه الكتاب من أسقف كولوم، فدعا بذلك السلطة البابوية لأن تحكم على كتابه حكما موضوعيا. وأشار كوبرنيكوس أيضا إلى احتمال وجود عابثين يحرمون على رغم جهلهم بالرياضيات الفلكيين الرياضيين من حق إدلاء الآراء حول الكون بسبب مقاطع في الكتاب المقدس يلوون عنقها خطأ لتناسب أغراضهم، وأبدى عدم اكتراثه بهم. وعندما فعل ذلك فإنه بصفته شماسا في الكنيسة تصرف وكأنه يعتقد بأنه كان يملك الفضاء الفكري ليعرض النظام الجديد بحرية. ومع أن كوبرنيكوس وجه بالنقد المحتمل من جهات عدة، فإنه تلقى الدعم من جهات عدة أيضا، لم يكن أقلها شأنا ذلك الذي جاء من البلاط البابوي نفسه. فعلى رغم موقف الكنيسة الرجعي في زمن غاليليو، فقد لاحظ الباحثون المسلمون أنه بينما شعر رجال الدين في أوروبا بالحاجة إلى دراسة العلوم اليونانية مما أدى إلى ظهور العلماء بين صفوفهم، فإن السلطات الدينية الإسلامية عملت على تثبيط الخوض الفردي المستقل في الدراسات الفلسفية والعلمية، وقد شكل ذلك عائقا كبيرا وخسارة لا تعوض في طلب العلم في الإسلام. وكان ذلك كذلك لأن رجال الدين المسلمين كانوا أعلى الجماعات ثقافة وأقدرها على الغوص في المعرفة العلمية والفلسفية، ولكنهم كانوا يعارضون هذا الاتجاه البحثي لأسباب أيديولوجية. أما في التراث الأوروبي فلم يشجع رجال الدين على دراسة العلوم الطبيعية فقط، بل تابعوها هم أنفسهم. ولابد أنه قد اتضح الآن أن طلب العلم كان مع حلول عصر كوبرنيكوس قد اتخذ له موقعا راسخا في الجامعات، وتلقى دعما واسعا من أعلى السلطات الدينية، وتلقى بصفته جهدا مؤسسيا كل ما يمكن للقانون والتراث أن يقدماه من تأييد، وكان يعلم ويمارس في أوروبا كلها. ولذا فإنه يحسن بنا أن نكرر النتيجة التي توصل إليها أولاف بيدرسون في دراسته لمحاكمة غاليليو، وهي أن الفرضية القائلة بتعارض العلم والمسيحية لا يثبت للفحص التاريخي، ولذا فإن الفكرة القائلة بوجود أعداء مستديم للعلم من قبل الكنيسة يجب التخلي عنها. ولكن مهما كان الاتجاه الذي اتخذه المسؤولون الكنسيون منذ ذلك الوقت فصاعدا، فإن وسيلة اتصال يصعب كبتها أصبحت في متناول الأفراد من ذوي الميول العلمية عند وصول المطبعة في العقد السادس من القرن الخامس عشر. ويبين تاريخ الطباعة العلمية في أوائل العصر الحديث فيما أعتقد أن الباحثين والعلماء كانوا قادرين على نشر أعمالهم في هذه المدينة أو تلك على رغم اعتراضات المسؤولين الميالين إلى المبالغة في حرصهم، وعلى رغم ضرورة الحصول على الموافقة الرسمية ووجود الرقابة. وقد انطبق هذا الكلام على حالة غاليليو الذي لجأ إلى الناشرين الهولنديين لنشر بعض أعماله الخلافية. وعلى رغم أن النموذج الكوبرنيكي للكون لم يحظى بالقبول لدى غالبية الفلكيين الأكاديميين في زمن غاليليو، فقد كان ذلك في جانب منه بسبب غياب الأدلة الداعمة له، مثل ما كان عائدا إلى العادات الرجعية السائدة بين الفلكيين الأوروبيين المؤهلين. ويرى الأستاذ ويستمان أننا يندر أن نجد في منتصف القرن السادس عشر فلكيا رفض نواحي النظرية الكوبرنيكية التي تضع الشمس في المركز كلها. ولربما كان أقوى دليل محسوس على صحة مقولة كوبرنيكوس هو أن طول السنة الخاصة بكل كوكب من الكواكب العليا يتفق اتفاقا تاما وبعد الكوكب عن الشمس. وقد ظل روتكس أحد أوائل تلامذة كوبرنيكوس يكرر هذه الحقيقة باغتباط شديد كما فعل كيبلر بعد ذلك بفترة، لكن كان هناك من الفلكيين الآخرين من لم يكن يقنعهم هذا الدليل، وكان كل من كيبلر وغاليليو على وعي تام بافتقار النظام الكوبرنيكي للأدلة القاطعة على صحته على رغم تظاهر غاليليو بغير ذلك. فعندما طلب كيبلر من غاليليو إرسال ما لديه من أدلة، كان غاليليو قد ادعى وجودها في رسالة أرسلها إلى كيبلر سنة 1596، يذكر فيها معرفته بنشر كتاب سر الكون، فإن جاليليو وضع حدا لمراسلاتهما، وأخفق جاليليو فيما بعد في استكمال منجزات كيبلر الفعلية، ولا سيما تلك التي ضمها كتاب علم الفلك الجديد لدعم قضيته هو. ومن الواضح فضلا عن ذلك أن دراسة أفكار كوبرنيكوس في الجامعات الكبرى وليس في الجامعات كلها وتعليمها ومحاولات دحضها مضت قدما دون عائق يعيقها منذ حوالي العقد الثاني بعد وفاة كوبرنيكوس حتى سنة 1616، أي لما يقرب من ثلاثة أرباع القرن. ولذا فإن اندلاع قضية جاليليو حادث شاذ حدث بسبب عدد من الدوافع والعداوات الشخصية وركوب الرأس وقدر لا يستهان به من سوء استخدام الوظيفة، وهي قضية مهمة إلى هذا الحد لأنها تتعارض وأفكارنا الغربية كلها حول حرية الفرد وحقه في البحث عن الحقيقة والجهر بها حتى لو تعارضت مع الأفكار الدينية والمصالح السياسية الموروثة. وترمز قضية جاليليو بصفتها حادثة في تاريخ الحضارة الغربية للتعارض بين الحقوق الفردية والسلطات القوية التي يعتقد أنها جاهلة. أما على المستوى الأدنى المتعلق بالأفعال الفردية والدوافع الشخصية والمصالح القائمة، فإن القضية ليست على هذا القدر من البريق وفيها الكثير مما يثير الاستياء. فليس ثمة من شك مثلا في أن جاليليو كان ذا عقلية تتصف بالجرأة وحب المجابهة، وأنه فضل المواجهة المباشرة على الدبلوماسية الهادئة. ولربما كان وصف الأب جيمس برودروك له بالمجادل اللجوج قريبا جدا من الحقيقة، على أننا نعرف الآن أن بعض الأشرار المدعوين بـ ليغا قد تألبوا عليه وحاولوا من خلال علاقاتهم بالمسؤولين الكنسيين أن يهاجموا جاليليو ويؤذوه بأي طريقة ممكنة. كذلك كان ثمة أناس خافوا من فقدان إيمانهم بالكتاب المقدس في حال قبول النظام الكوبرنيكي المطروح، خوفا مشروعا مهما بلغ من خطائهم. وكان الكاردينال بيلرمن واحدا من هؤلاء الذين تمسكوا بوضوح بالتفسير الحرفي المعتمد للكتاب المقدس حتى في الوقت الذي كان يشرف فيه على تنفيذ الحكم الذي صدر عام 1616. والقاضي بتوقف جاليليو عن شرح المقولة الكوبرنيكية وكأنها وصف حقيقي للكون، ولم يكن بليرمن بالطارئ على علم الفلك إذ كان درسه عندما كان يسوعيا شابا في بولونيا، وكان قد كتب في أبريل من سنة 1615 جوابا على سؤال الكاردينال فوسكاريني حول التعارض الممكن بين المقولة الكوبرنيكية وبعض المقاطع الواردة في الكتاب المقدس، فقال فيه: إنه لا خطر من القول إن الفكرة القائلة افتراضا إن الأرض تتحرك وأن الشمس ثابتة تحافظ على ظاهر الأمور بشكل أفضل من افتراض وجود الدوائر المتخالفة في المركز ووجود أفلاك التدوير، وهذا يكفي لعالم الرياضيات. ولكن يختلف الحال بطبيعة الحال إن قلنا إن الشمس في الواقع هي مركز العالم وأنها تدور حول نفسها فقط ولا تتحرك من الشرق إلى الغرب، فهذا أمر خطير. وقد كان لب المسألة من الناحية العلمية أعوص. أقول إنه إن ثبت بالدليل القاطع أن الشمس تقع في مركز العالم وأن الأرض تقع في السماء الثالثة وأن الشمس لا تدور حول الأرض بل تدور الأرض حول الشمس، فإن علينا أن نحاذر عند تفسير النصوص المقدسة التي يبدو أنها تعارض ذلك، ونقول إننا لا نفهم هذه النصوص بدلا من أن نقول إن الدليل فاسد، ولكنني لن أصدق أن هناك دليلا قاطعا كهذا إلى أن أراه. غير أن جاليليو لم يكن في وضع يمكنه من تقديم مثل هذا الدليل القاطع، ومن السهل في ضوء عدم وجود دليل قاطع يدعم كوبرنيكوس وتشكك الكثير من كبار العلماء الفلكيين في أجزاء من التفاصيل الفنية في نظامه أن نفهم نزوع السلطات الدينية للمبالغة في رد فعلها ضد أقوال جاليليو الجريئة العلنية اللاهبة التي مفادها أن الكتاب المقدس وأرسطو ما عادت لهما قيمة علمية. لكن علينا أن نلاحظ أن الكاردينال بليرمن شأنه شأن الكثير من أنداده من رجال الدين كان ظاهريا في فهمه للكتاب المقدس، كما أشار جيمس برودروك في الصيغة المعدلة من سيرة بليرمن. وكان بليرمن وقت انشغاله بالإشراف على تنفيذ الإجراءات المتخذة ضد جاليليو سنة 1616 قد كتب كتابا روحانيا واستشهد فيه بمقتبسات من الكتاب المقدس وتعجب من المدلولات الطبيعية للغة التي تقول إن الشمس تمضي في طريقها، فإن كان محيط الأرض 20,000 ميل وهو تقدير شائع في تلك الأيام وربما كان مستمدا من الفلكي العربي الفرغاني، توفي بعد سنة 861. فهذا يعني أن الشمس تقطع آلافا من الأميال. ثم يقول: وقد رغبت أنا نفسي بمعرفة الزمن الذي تغيب فيه الشمس في البحر، فأخذت في بداية الغروب بقراءة المزمور ارحمني يا الله، وما كدت أنهي قراءته للمرة الثانية حتى غابت الشمس تماما. ولهذا فإن الشمس في تلك الفترة القصيرة لابد أنها قطعت مسافة تزيد على 7000 ميل، ومن يصدق ذلك دون إثبات قاطع؟ لقد كان النظام الكوبرنيكي هجوما على المفاهيم اللاهوتية في مجالات كثيرة، وعلى رغم ما قد يكون للمرء من معرفة فلكية، فإن هذه المعرفة تعارضت مع عواطف دينية راسخة الجذور. ومع ذلك فقد لا تكون حادثة جاليليو أعظم تحد واجهه طلب العلم والفلسفة الطبيعية خلال نشأة العلم الحديث، فهذا الشرف يخص تكفير المقولات 19 و200 في جامعة باريس الذي ذكرته سابقا، وصدر العام 1277. فقد احتدمت المعركة هناك وفي ذلك الوقت بين المعتقدات المسيحية وقوى العقل والمنطق التي أدخلها أرسطو الجديد إلى الجامعات. ولكن على رغم الطبيعة الرسمية للحكم الذي أصدره أسقف باريس وتكفيره الشامل للفرضيات وأنماط التكفير الطبيعية التي أوقع بعضها حتى توماس الإكويني في حبائله، فإن الخطر كما رأينا لم يكن له كبير أثر غير تشجيع أنواع من التفكير الجديد التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالأفكار الأرسطية التي يصعب الدفاع عنها. ولم يكد الربع الأول من القرن الرابع عشر يحل حتى رفع الحظر وعادت جامعة باريس لأداء رسالتها الأصلية. ولهذا فإن حادثة جاليليو التي حدثت بعد ذلك ب350 سنة لم تحتوي على أي شيء يشبه الهجوم على الجامعة الذي ضمه تكفير سنة 1277. فمع أن جاليليو وضع تحت الإقامة الجبرية في بيته في أرتيشتي، ملاحظة هكذا وردت في النص والصحيح أرتيشتري قرب فلورنسا، فإن الثورة العلمية مضت قدما في الواقع، بمعنى أن برنامج العمل العلمي الذي احتضنته الجامعات القرسطية مضى قدما. فالمقولة الكوبرنيكية خضعت للاختبار بكل السبل الممكنة داخل الجامعة وخارجها، وساعدت تكنولوجيا الطباعة على جرائم المعرفة العلمية في جميع أنحاء أوروبا، وحاولت الكنيسة حصر الخطاب العلمي بما قيل إنه تكهنات محتملة فرضية فيما يخص تركيب العالم، ولكن محاولاتها كانت عديمة الأثر سواء من الناحية العملية أو من الناحية اللاهوتية. لم تكن هنالك في واقع الحال وسيلة يمكن بواسطتها لسلطة مركزية دينية كانت أو غير دينية أن تلغي الأفكار النظرية الجديدة لكوبرنيكوس أو أسسها الدينية والقانونية والفلسفية التي رسخت في المؤسسات الكبرى للحضارة الغربية، وذلك خلافا لما كان عليه الوضع في الصين أو البلاد الإسلامية. ولقد كان كتابه في دوران الأجرام السماوية قد وقع بين يدي الطابع، وانتشرت نسخة بين أيدي العلماء في أنحاء أوروبا كلها وإنجلترا قبل الحادثة ب75 سنة، بينما كان كوبرنيكوس يعاني من سكرات الموت، وبينما كان الرقباء في زمن جاليليو يحاولون أحيانا تصحيح بعض الفقرات التي تبعث فيهم الشك في بعض الكتب كما فعلوا في حالة كتاب الحوار لجاليليو، فإن سلسلة الدعم المؤسسي للبحث العلمي المفتوح كانت قد اتسعت ورسخت وتعددت أبعادها بشكل جعل السيطرة عليها مستحيلة. ولذا فإن انتصار الثورة الكوبرنيكية كان انتصارا لفاعلية البنى المؤسسية التي أنشئت لتشجيع الفضاء المحايد وحمايته والمحافظة عليه، وهو فضاء يمكن فيه مناقشة الأفكار المكروهة والثورية وحتى الهرطقية مناقشة حرة مفتوحة، وهذا أثر باق من آثار الثورة القرسطية والغرب عموما. ولكن يجب ألا نتصور أن العلماء كانوا يتمتعون بمثل ما يتمتعون به اليوم من الحرية للجهر بكل أنواع الفكر المتحرر، فقد كانت هناك حدود مذهبية داخل الجامعة وخارجها ولا يمكن تجاوز هذه الحدود دون عقاب، ولكن هذه الحدود نادرا ما اقتصرت على الأمور العلمية. فقد ذكر روبرت ويستمان مثلا حالة الفلكي الألماني كاسبار بويسر من القرن 16، وهو صهر المصلح التربوي فيليب ملانكتن، وقد سجن لا بسبب آرائه العلمية بل بسبب معتقداته الدينية، فقد أودع السجن مدة 12 سنة لأنه كان كالفانيا سرا. ويجب علينا عند الموازنة بين الحرية النسبية التي تمتع بها العلماء في أوروبا في العصر الوسيط وفي بدايات العصر الحديث ألا ننسى الوضع المقابل في البلاد الإسلامية والصين. لقد شهد القرن السادس عشر في أوروبا ثورة ثلاثية، ثورة في الكونيات وثورة في التوازن بين العلوم، بحيث استخدم الفلكيون الأفكار الفيزيائية لدعم واقعية تصوراتهم، وثورة في السلطة الكنسية أو ما دعي بحركة الإصلاح. ولا شك في أن الثورة العلمية عززتها حركة الإصلاح، ولكن تلك الثورة في مجال الفلك والكونيات كانت ثورة أشعل شرارتها كوبرنيكوس ونفذها جاليليو وكيبلر ومن أتى بعدهما. ولا شك في أن الإصلاح الشامل للنظام التربوي الألماني الذي بدأه فيليب ملانكتن من 1497 حتى 1560 في سنة 1545، وهو من الأصدقاء المقربين لمارتن لوثر، قد رفع من مكانة الرياضيات وعلم الفلك في الجامعات الألمانية. ولا شك أيضا في أن هذا الإصلاح الذي حمل لواءه تلامذة ملانكتن وتلامذتهم قد أعطى للتفسير الكوبرنيكي شكلا مؤسسيا في الجامعات الألمانية، وبذا أعطيت دراسة كوبرنيكوس أفضل جمهور متجانس في أوروبا. ومن ذلك فإن القائلين بما يدعى بالتفسير الفيتنبرغي بالنسبة إلى فيتنبرغ لم يقبلوا الصورة الكوبرنيكية للكون التي تقع الشمس في مركزها كما بين روبرت ويستمان بقدر كبير من التفصيل، ورفض ملانكتن نفسه فكرة أن الأرض نفسها تتحرك، وقد أهملوا علم الكون الجديد في الأغلب الأعم هو وترتيب الكواكب بوصفها بينات تدعم مقولة مركزية الشمس. ولكن هذا المنطق لا ينطبق على ريتكس، بل ينطبق على معظم الباحثين حتى ظهور ماستلين. وقد أدى التفسير الفيتنبرغي إلى تهذيب النظام الكوبرنيكي وجعله أسهل للقبول داخل الجامعة، سواء كانت بروتستانتية أم كاثوليكية. ولم يأخذ العلماء من أمثال ماستلين وتلميذه كيبلر بتقبل الأدلة والحجج الداعية إلى تفسير النظام الكوبرنيكي على أنه يمثل الصورة الواقعية للعالم إلا في أواخر القرن السادس عشر، ومع أن ملانكتن كان من أعوان لوثر المقربين وآزر الإصلاح الديني اللوثري بقوة، فإن تعليمه الجامعي كان قد جرى قبل حلول الوضع الإصلاحي، أي في ظروف تتخللها الروح العلمية الأرسطية، وهي ظروف شكلت النظرة الكوبرنيكية أيضا. وهناك الكثير مما يؤيد النظرة الفايبرية التي تنسب للاقتصاد والعلم والمجتمع بعد ظهور المصلحين روحا جديدة، فقد قدر لكل مصطلحات الحياة الفكرية والخطاب الفكري الأساسية وليس تلك التي تتصل بالعلم وحده أن تتغير تغيرا جذريا، وتضمن ذلك التأكيد على نواح دون أخرى وظهور ظلال جديدة من المعاني المتصلة بمصطلحات مثل نور العقل والضمير وآلة العالم وكتاب الطبيعة والعلل والخبرة والتجربة. قدر لهذه المصطلحات أن يعاد تركيبها لا في فكر المصلحين فقط بل في سواه أيضا، ويمكن رؤية التغير بقدر ما يتعلق الإصلاح بالعلم في تراث الكتب المدرسية المستخدمة في الجامعات في النصف الأول من القرن السابع عشر. فقد لاحظت باتريشيا ريف في تحليلها لعينة من 20 كتابا مدرسيا كتبها علماء من ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك وإيطاليا وإنجلترا، خاصية بارزة في هذه الأعمال وفي الصورة التي تقدمها للعلم. فما تخلو منه هذه الكتب تماما هو الرؤية البيكينية والممارسة الجاليلية القاضية باستخدام المعرفة للسيطرة على قوى الطبيعة، فليس في هذه الكتب أي فكرة عن وضع المعرفة تحت تصرفنا لتعمل لنا ما نريد، أو عن استغلال الأشياء الطبيعية لاكتشاف قدرتها، أي عن العلم العملي، إذ يبدو أن الأغراض العملية تعتبر في هذه الكتب غير ذات صلة بالفلسفة الطبيعية. لكن أثر العقلية الإصلاحية في الفكر العلمي وممارسته في القرن السابع عشر وما بعده كان أثرا حقيقيا، وكان روبرت ميرتن على وعي بالتحول الدلالي الذي حصل كما نجد في ملاحظته عن اختلاف مفهومي العقل والعقلانية في القرون الوسطى والقرن السابع عشر، يقول إن العقل عند البيوريتانيين يتخذ ظلالا جديدة من المعاني تتضمن النظر العقلاني في المعطيات، أما المنطق فقد أعطوه دورا ثانويا. وقد نتفق مع ميرتن عندما يقول إن نشوء العلم الذي سبق حركة الإصلاح أو تطور مستقلا عنها لا ينفي أهمية البروتستانتية المتزهدة في هذا المجال. وقد قال توماس كون إن جاذبية مقولة ميرتن بصفتها مقولة عن الحركة العلمية وليس عن الثورة العلمية أكبر بكثير، ولا سيما إذا ما تركزت حول العلوم البيكونية، وهي المغناطيسية والكهرباء والكيمياء والجيولوجيا وما إليها. ذلك أن الجامعات لم تفسح مكانا لكثير من هذه العلوم التجريبية قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولذا فإن علينا ألا ننسى أن ما يدعى بدور العالم هو في الواقع مجموعة مترابطة من الأدوار تضم عادة كونه أستاذا في كلية أو جامعة، ومدرسا للطلبة، وعضوا في قسم علمي، وباحثا ومؤلفا، وربما بوابا على باب المعرفة يحكم على أهلية سواه من العلماء المنتجين للمعرفة للدخول في محرابها. وتداخل هذه الأدوار بالذات هو الذي يخلق تكامل شخصية العالم واستقلاله بطبيعة الحال. كذلك فإن تعقيد عناصر هذه المجموعة من الأدوار هو الذي يمنع العلم من أن يكون مستقلا تمام الاستقلال. ومن التعسف أن نتوقع أن تظهر كل هذه الأمور في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر أو حتى القرن السابع عشر، فقد كان نشوء العلم الحديث حادثا استغرق وقتا طويلا، وامتد تحوله إلى الشكل المؤسسي بكل أبعاده على هيئة روابط مهنية ومعاهد تعليمية ومعاهد للعلوم التطبيقية عبر الزمن حتى القرن العشرين، ولا سيما مع ظهور ظاهرة مصنع الأفكار. ملاحظة: هو مؤسسة أو هيئة يشارك فيها علماء من حقول متباينة للتوصل إلى تصورات معينة في مجال الاستراتيجية العسكرية أو المشكلات الاجتماعية. المترجم: وغير ذلك من الوسائل في الأربعينيات من القرن العشرين. وهذا يعني باختصار أن حقوق النشاط الثقافي جزئية الاستقلال وليست تامته، والقول إن العلم قد اتخذ الشكل المؤسسي في أي وقت من الأوقات، وبذا حصل على قدر لا يستهان به من الاستقلال، معناه أنه حصل على المباركة العامة والرسمية، ولكن هذه المباركة الرسمية يمكن سحبها بحيث يلحق الشك بكل شيء. أما إذا أدخلنا الأسس القانونية للمؤسسات الاجتماعية في الصورة، فإننا نرى أن سحب الدعم العام أو الرسمي من العلم مثلا لا يمكن تحقيقه دون إجراءات قانونية، وأن أسس المؤسسات الاجتماعية الغربية ولا سيما العلم أعمق مما يظن بشكل عام. وهذه هي عبقرية بناء المؤسسات الغربية، وقد دام ذلك منذ القرون الوسطى، على الرغم أن هذا لا يعني أن هذه الآلية تخلو من العيوب، ووجود وسائل الحماية القانونية هذه لا يعني من الناحية الأخرى القضاء على القوى الدينية والسياسية الخاطئة التي انطلقت من عقالها في حادثة جاليليو، ووجود البنية القانونية التحتية التي تدعم المؤسسات الاجتماعية لا يعني أكثر من أن ساحة الملعب قد سويت بحيث يحصل فريق العقل على فرصة معادلة تقريبا لفرصة الفريق الآخر لكي يكسب اللعبة. الخاتمة: العلم والحضارات شرقا وغربا. استلهمت حضارات الإسلام والصين والغرب في تاريخها صورا متباينة للعقل والعقلانية ولرجل العلم، وقد رأينا في عالم الإسلام فلاسفة شديدي الالتزام بالفلسفة الطبيعية وآخرين شديدي الالتزام بالتعاليم الدينية، لم يتمكنوا من التوفيق بين متطلبات المنطق والمشاعر التي ترتبط بالحياة الدينية، وقد مال المسلمون الملتزمون بدينهم منذ البداية إلى الاعتقاد بأن الحكمة كلها يحتويها القرآن وأن العلوم الحقة كلها لابد أن توجد فيه. وهذا هو أصل فكرة الطب النبوي، أي المعرفة الطبية المستقاة من أحاديث النبي محمد. وقد تمكن علماء الإسلام وفلاسفته الطبيعيون من القيام بعملهم وتوصلوا إلى مستويات عليا من المعرفة الفنية، بل من وضع التطور العلمي الذي ظهر في الغرب فيما بعد. ولكن بينما كانت أنماط الاستدلال والمنطق اليونانية معروفة لرجال الطب والفلسفة والعلم المتنورين، فإنها حوصرت من قبل السلطات الدينية في الإسلام، بحيث لم تظهر مؤسسات اجتماعية يمكنها أن تحمي التفكير الحر وتدعمه. وهذا تعبير يدل في العادة على الهرطقة، والعلم الحديث يبدو لعدد كبير من المسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية في هذه الأيام مناهضا للإسلام، ويعتبر المشتغلون به أناسا خطوا الخطوة القاتلة الأولى نحو الكفر. وهذه المشاعر أقوى عند أتباع المذهب الظاهري، ويدعمها أسلوب خطابي أيديولوجي يجعل العلم مطابقا للحلال الغربي وشروره، وقد تبين من تفحص جرى أخيرا للاتجاه نحو العلم وتعليمه في البلاد الإسلامية أن الوضع قاتم حقا. أما في الصين فإن صورة رجل العلم تمثلت أولا وقبل كل شيء في صورة الشخص المستنير الذي كان ملتزما التزاما أخلاقيا أيضا بالتقاليد، وكان مثال العالم هو ذلك الذي أتقن الكتب الكونفوشية الكلاسيكية وفهم مكان الإنسان في الكون المتناسق من خلال الدراسة المضنية الطويلة. وكان هذا الشخص هو الذي قدم النصح للإمبراطور في أمور الحكم والأخلاق ليستطيع بعد تنوره أن يسلك مسلكا يجنبه الكوارث الطبيعية والاضطرابات الاجتماعية. وقد وجه رجل العلم وجوده نحو فهم تعاقب المد والجزر الذي يتعرض له الإنسان والطبيعة، أو قد يتعرض له التناسق العضوي بين الإنسان والطبيعة. وكان الإنسان والنظام الاجتماعي يشكلان مركز الاهتمام في هذا الإطار، أي أن الاهتمام انصب على الكون الأصغر لا على الطبيعة والكون الأكبر. ولم تكن الطرق الكلاسيكية للمعرفة تقوم على العقل والمنطق بل على الإصغاء بالحاسة السادسة، وكانت المعرفة تقتضي فوق كل شيء إتقان الكتب الكلاسيكية الكونفوشية. ولا يعني هذا أنه لم يكن ثمة مجال لفنون العلوم الدقيقة أو لرجال الصناعة العمليين أو لطلب العلم، بل يعني أن هذه المثل كانت تحتل المكان الثاني بعد أشكال الوجود الكلاسيكية. وقد قيل إن استيراد النظرات الجديدة للمسائل الكونية إلى الصين، وهي النظرات القائمة على مركزية الأرض وعلى علم المثلثات، وجاءت إلى الصين عن طريق اليسوعيين، قد أحدثت ما لا يمكن تسميته إلا بالثورة العلمية. لكن المؤلف نفسه يعترف بأن هذا التحول لم يؤدي إلى تغييرات أساسية في الفكر والمجتمع كما حصل في الغرب، وقد شعر قادة هذه الحركة بدلا من ذلك بمسؤوليتهم القاضية بتقوية الأفكار التقليدية وإدامتها. وهذا يعني أن الصين لم تمر بثورة علمية حقيقية بل بتغيير ثانوي في علم الفلك الرياضي. فقد تمسك الصينيون بأنماط التفكير التماثلي، واحتفظت نخبة صغيرة من موظفي الدولة بسلطتها الفكرية أي بمرجعيتها، ولم تظهر في الصين مؤسسات تعليمية كتلك التي ظهرت في الغرب، ولم تحصل فيها فتوح علمية في منطق الفعل واتخاذ القرار بعبارة بنجامين نيلسون. وقد تعرضت الصين حتى الوقت الحاضر لثلاثة لقاءات كبرى مع العلم الغربي في القرن السابع عشر، وهو لقاء أشرف عليه اليسوعيون، وفي أواخر القرن التاسع عشر تحت تأثير البريطانيين والاحتضان الحر للسيد علم الذي حصل بعد ثورة 1911. لكن الطرق التقليدية في الصين أعادت تأكيد نفسها في كل حالة من هذه الحالات. أما نحن فنرى أن الثورة العلمية الحديثة كانت ثورة اجتماعية وفكرية اعترفت على الفور بنظام المعرفة الطبيعية وبصحة مجموعة جديدة من المفاهيم الخاصة بالإنسان وقدراته المعرفية، وقد أرست أشكال العقل والعقلانية التي نشأت من التحام الفلسفة اليونانية واللاهوت المسيحي والقانون الروماني أسس الاعتقاد بالعقلانية الأساسية في كل من الإنسان والطبيعة. لكن ما يفوق ذلك أهمية هو أن هذا التركيب الميتافيزيقي الجديد وجد مسكنا مؤسسيا في البنى الثقافية والاجتماعية للمجتمع القروسطي، وقد عملت هذه البنى معا على إرساء الأسس التي قامت عليها الفضاءات المحايدة التي يمكن للعقول ضمنها أن تمضي خلف أنوارها الهادية وأن تثير أعمق الأسئلة، وأوجدت المسلمات الدينية والقانونية والفلسفية التي دخلت في نسيج الدولة والمجتمع القروسطيين أسس الحداثة التي ما تزال تنتشر في جميع أنحاء العالم. ونحن لا نعرف إن كان ذلك سيستمر، لأن الصور السائدة للعقل والعقلانية والشرعية في العالم ليست كاملة التناغم فيما بينها بعد. ثم إن الصور المتعارضة للعالم ورجل المعرفة التي ذكرناها من قبل ما تزال موجودة في مناطق مختلفة من العالم، ولكن لا بد من القول إن العلم في الوقت الحاضر اتخذ الشكل المؤسسي الكامل في الغرب، ولا بد من الاعتقاد بأن الرغبة في طلب العلم رغبة عالمية على رغم العوائق السياسية والأيديولوجية الكثيرة في جميع أنحاء العالم. ومع أننا لم نبدأ بدراسة انتشار العلم بصفته نشاطا محليا في أنحاء العالم إلا أخيرا، فقد تجمع لدينا كم كبير من الأبحاث عن هذا الموضوع، وهناك الآن عشرات من الأقطار النامية التي تنشر مجلاتها العلمية الخاصة بها، والتي حاول مواطنوها بشتى الوسائل المشاركة في الحوار العلمي العالمي. ومن نتائج هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تجنيان الآن فوائد هذا التدفق الهائل لأعداد كبيرة من الطلبة الأجانب الذين ينشدون دراسة العلم. وقد رأينا من قبل في الفصل السابع أن الطلبة القادمين من الصين هم أكبر مجموعة من الطلبة الأجانب في الولايات المتحدة، ويدرس 33% من طلبة الدراسات العليا الصينيون، وهم يشكلون 82% من الطلبة الأجانب الصينيين علوم الحياة والعلوم الفيزيائية أو ما يدعى الآن بتكنولوجيا العلم. وتشكل أعداد الطلبة الأجانب هذه باستثناء اليابان وتايوان ما يزيد 30% عن نسبة الطلبة التابعين لكل الأقطار الأخرى، ولسنا نعرف مدلولات هذا التطور لمستقبل العالم. والمسألة المركزية في الإسلام كما في الصين هي ما إذا كان يمكن أن يوجد فكر حر ونقد يمكن أن يوجه لكل أشكال الوضع القائم، وهو أمر يقع في الصميم من المساعي العلمية. وهناك من يتوقع بثقة كبيرة اليوم ونحن على أعتاب القرن الجديد أن الصين ستبرز باعتبارها عملاقا اقتصاديا، ولكن ليس هنالك من يتوقع بالقدر نفسه من الثقة أن السلطات الصينية أو السلطات الإسلامية التقليدية ستوسع من مجالات النقاش الحر والعملية الديمقراطية والعمل التطوعي. ولو أجرينا هذا البحث على مستوى الدوافع الفردية ونشوء النزعة الفردية، وهي ظاهرة حدثت بعد الفترة التي ناقشناها في هذا الكتاب بوقت طويل، لرأينا اختلافا بينا أيضا بين الصين والغرب. وقد نظر ويليام ديباري في هذه المسألة وورد قائمة لا تكاد تنتهي من العناصر المتصلة في الصين بالغياب التاريخي للنزعة الفردية التي تشبه النزعة الفردية الغربية. وتضم هذه العناصر الضعف الشديد للطبقة الوسطى وعدم نشوء رأسمالية قوية وغياب كنيسة تحارب من أجل حقوقها ضد الدولة، أو ديانات متنافسة تسعى للدفاع عن حريتها وضميرها ضد السلطة المتعسفة، وغياب المراكز الجامعية للحرية الأكاديمية، وغياب الصحافة الحرة التي تدعمها طبقة متوسطة متعلمة. وعلى الصين لكي تدخل الخطاب العلمي العالمي دخولا تاما أن تمر بتحولات اجتماعية وثقافية كبرى للتعويض عن هذه النواقص. وإذا ما تحققت هذه المهمة فإنها ستمثل أعمق ثورة فكرية ومؤسسية في تاريخ الصين، وقد تكون هذه مهمة بالغة الصعوبة، ولكن المراقبين الموضوعيين لابد أنهم يشعرون بتفاؤل أعظم حول مساهمة الصين وآسيا في العلم في القرن الحادي والعشرين من مساهمة العالم الإسلامي. ويتضح مصير العلم والتعليم في الشرق الأوسط نتيجة للثورة الإسلامية بشكل صارخ من انخفاض مكانة إيران من حيث عدد الطلبة المبعوثين للدراسة في الولايات المتحدة، فبينما كانت تحتل المرتبة الأولى سنة 1979 فإنها تحتل الآن المرتبة 15. وقد نقيس التأثير الكلي للثورة الإسلامية في الشرق الأوسط بالحقيقة التي مفادها أن الطلبة القادمين من الشرق الأوسط الذين كانوا يدرسون في الولايات المتحدة سنة 1979 كانوا يمثلون حوالي 29% من الطلبة كلهم، بينما انخفضوا عام 1990 إلى 8%. أما الطلبة القادمون من آسيا فقد زادوا لما يقرب من 59% من الطلبة الأجانب كلهم في العام الجامعي 1991-1992. والمسألة الكبرى التي تواجه الأقطار النامية هذه الأيام هي مسألة ما إذا كانت النخبة الحاكمة ستمنح الاستقلال للعلماء الطامحين لمتابعة أفكارهم في عالم المعرفة، وليست هي ما إذا كانت هذه الأقطار ستقبل نتائج العلم الطبيعي. فإن حصل ذلك فإن المسألة التالية هي ما إذا كانت الأقطار النامية ستسمح للعلماء الاجتماعيين منهم والطبيعيين على حد سواء بأن يصفوا العالم الاجتماعي وصفا موضوعيا وأن يعلنوا نتائجهم على الملأ، ولاسيما عندما تكشف هذه الأبحاث عن عيوب السلطة السياسية. فلقد كان هذا التحدي للسلطة من صميم المساعي العلمية على الدوام، وليس خلق الظروف الثقافية والمؤسسية التي تتيح المجال لمتابعة الحياة الفكرية بالأمر العابر لمن لا ينعمون بها. وما لم تتحقق هذه الظروف في أماكن أخرى فإن انتقال المواهب العلمية للغرب ولا سيما الولايات المتحدة سيستمر دون انقطاع. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وشكرا لكم على استماعكم ووقتكم، والحمد لله رب العالمين.